السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحبتنا في الله، النهاردة حلقة جديدة من برنامج أيام بنعيشها. الحلقة النهاردة حلقة خاصة جدا، احنا متعودين في كل مرة نتكلم عن أمور متعلقة بأشخاص، سواء إذا كان بعينهم أو المجتمع عموما، أي مشكلة بيعاني منها المجتمع، سواء مرة اتكلمنا عن الفيسبوك، ومرة اتكلمنا عن الشات وأخطاره، ومرة اتكلمنا عن آفات القلوب والعجب والكبر، ومرة اتكلمنا ازاي نكون سعداء. ولكن النهاردة حديثنا هيكون على مش واحد من الناس. يعني احنا كل مرة كان هدف البرنامج هو اسمه ايام بنعيشها وتقديم واحد من الناس، فكرة واحد من الناس ان احنا بنتكلم عن شخص من وسط الناس، ولكن الشخص اللي هنتكلم عنه النهاردة هو شخص مش زي اي شخص، شخص مش بيجي غير في السنة مرة واحدة فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عنه انه سيد الشهور. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان هو شهر بركة، شهر يحط الخطايا، يستجيب الدعاء، يباهي بكم الله بكم الملائكة. ربنا والرسول صلى الله عليه وسلم حسنا فيه ان احنا نبذل فيه كل انواع الطاعات. شهر عبادة، شهر طاعات، شهر نقاء، شهر الجود، وشهر اكيد القرآن. دي كانت كلمة سر. اكيد طبعا عارفين حلقتنا النهاردة عن شهر رمضان. يا ترى ازاي هنقدر نستقبل شهر رمضان استقبال مختلف عن كل سنة؟ كل سنة الناس تجينا تقول لنا انا داخل رمضان وانا مستعد جدا، ولكن للاسف رمضان بيمر عليه يعني ايام قليله جدا، وبعد كده بنلاقي الانسان بيرجع يعني اسوأ مما كان عليه. ولكن الوضع السنه دي مختلف تماما، الناس داخل رمضان وهي مش مستعديه يعني بنسبه كبيره قوي. ده طبعا بسبب الظروف المحيطه بينا والثورات اللي قامت في الدول العربيه، فللأسف هو كان ليها جوانب إيجابية كتير جدا، ولكن الناس ما فهمتش الجانب الإيجابي اللي المفروض ناخده. قبل ما نتكلم عن رمضان هحكي لكم حكاية بعيدة شوية عن موضوعنا، ولكن هي في منتهى الخطورة. هي لها علاقة بالثورة ولها علاقة بالمؤمنين بعد الثورة، لأن الموضوع في منتهى الخطورة. كان يا مكان في سالف العصر والزمان كان في نبي اسمه موسى، وكان في ملك جبار اسمه فرعون، وعنده وزير اسمه هامان، ورجل اعمال غناء فاحش جدا، معاه فلوس لا تقدر بمال، ثروته لا تقدر بمال. افتكر عشان هو معاه فلوس كتير فخلاص بقى عنده الملك كله، وهو الامر الناهي، لغاية ما وصل بيه الدرجة ان هو قال انا ربكم الاعلى. يعني وصل بيه الحال ان هو قال انا ربكم الاعلى. سيدنا موسى وسيدنا هارون راحوا لفرعون زي ما ربنا عز وجل امرهم علشان ينصحوه في الله لعله يتذكر او يخشى زي ما ربنا عز وجل قال لهم، ولكن كان عناد وكان نفس فرعون كانت اشد من فرعون نفسه. لغاية ما جت الحكاية وربنا عز وجل أمر سيدنا موسى أن يضرب بعصاه الحجر، أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق فكان كل فرق طود عظيم، وعد سيدنا موسى وسيدنا هارون وبني إسرائيل كلهم للشط التاني. وبعد كده فرعون دخل جوه البحر، ولكن يعني مات في وسط البحر، مات غريق. طيب ايه الشاهد من الموضوع؟ الشاهد الموضوع ان القصة ما انتهتش عند الحد ده، وهو ده محور كلامنا اللي احنا عاوزين نتكلم عنه. محور كلامنا ما بعد الثورة، ما بعد فرار قوم موسى وبني إسرائيل من مصر إلى الشط الآخر. عملوا إيه أول ما عدوا الشط؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سيدنا موسى استنكر عليهم جدا، يعني انتوا ما شفتوش الآيات اللي ربنا عز وجل بعتها ليكم؟ اجعل لنا إلههم كما لهم آلهة. فسيدنا موسى استعجب جدا، هو انتوا ما شفتوش ال9 آيات اللي ربنا عز وجل يعني اجراها على ايدي؟ انتوا مش واخدين بالكم ان فرعون لسه غرقان دلوقتي في البحر؟ فسبحان الله، ليه التحول المفاجئ اللي حصل ده لبني اسرائيل؟ مش المفروض ان هم بعد ما ربنا عز وجل نجاهم ان هم يكون اقرب لربنا عز وجل ويعبدوه ويرضوا بقضائه؟ ليه بعد الثورة بدأت الناس تقول لك لا انا مش عاوز دين، لا انا مش عاوز اقرب من ربنا، لا لا لا، امال انت عاوز ايه؟ يقول لك انا عاوز علمانية، عاوز ليبرالية، عاوز حكم ما يكونش اسلامي. طب ليه مش عاوز حكم؟ ليه مش عاوز طريق ربنا؟ اصل انا خايف. طب ربنا عز وجل قال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فاذا كان ربنا عز وجل قال لنا ان حياتنا كلها حياتنا سواء اذا كان دنيا او دين، صلاتي ونسكي العبادات والنسك اللي هم الدين، ومحياي ومماتي حياتك كلها لله، وبذلك امرت وانا اول المسلمين، ربنا عز وجل امرك بكده، يا ترى ليه التحول المفاجئ اللي حصل لك ده من بعد الثوره؟ عاوز تستقبل رمضان صح؟ لازم يكون عندك معاني الرضا بالله عز وجل، معاني بتفويض الله عز وجل في حياتك كلها، معاني ان رمضان لما يدخل عليك اكيد اكيد اكيد ده ركن من اركان الاسلام، ربنا عز وجل يعني ارتضى لنا الاسلام دينا، اسلام برمته، الاسلام دين وحياه، الاسلام عبادات ومعاملات، لازم ترضى بيه علشان ربنا عز وجل يبلغك بصوم رمضان الدرجات العلى، وربنا عز وجل يدخلك من باب الريان. طبعا صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على 5: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. الحديث طبعا متفق عليه. فاول حاجه لازم تعرف ان صيام رمضان ده مش بمزاجك، يعني ده فرض من ربنا عز وجل عليك ان انت تصوم رمضان، يعني الامر مش امر اختياري ولكن هو فرض من ربنا عز وجل عليك علشان تعبده كما يريد وليس كما انت تريد. ليه كما هو يريد وليس كما انت تريد؟ لان ربنا عز وجل شرع علينا الاسلام وشرع علينا كل الشرائع اللي فيه، فبالتالي لازم علينا واجب علينا ان احنا نسمع كلام ونقول ربنا ايه؟ سمعنا واطعنا. دي اول حاجه لازم تكون عارفها وانت بتفكر ان انت داخل على رمضان، ان صوم رمضان ده انت بتطيع ربنا عز وجل بصيامك ليه. وكمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان فيها ليلة في رمضان، الليلة دي أفضل من عبادة، يعني لو حد قام الليلة دي هي أفضل من عبادة أكتر من 83 سنة. تمام؟ أنا بقولك الحاجات دي علشان تطلع كل المعاني السلبية اللي في قلبك وتقول أنا داخل رمضان وأنا خلاص، أنا خلاص، أنا رمضان ده ضاع مني، أنا رمضان مش عارف يغير مني حياة. لا، أنا عاوز تغير كل المعاني السلبية اللي جوه قلبك دي لمعاني إيجابية، وإن أنت بإذن الله كل أبواب الخيرات مفتحة قدامك، كل ما عليك إن أنت تعمل تخبط كده وتقول أنا عاوز أدخل، ربنا عز وجل هيدخلك رمضان بإذن الله. إن شاء الله ربنا عز وجل هيدخلك رمضان وانت في افضل حال، ولكن خليك معايا للاخر، خليك معايا وفكر كويس جدا، انت ناوي تصوم رمضان ده؟ قلنا اول حاجة انت ناوي تصوم رمضان لان هو طاعة لله عز وجل، طاعة لله عز وجل، والطاعة دي طاعة عظيمة جدا ربنا عز وجل بنى عليها الاسلام. مش بني الاسلام على خمس؟ بني الاسلام على خمس، من ضمن الخمسة دول صوم رمضان. فعلشان تكون مسلم بجد لازم تصوم رمضان. قلنا ان شهر رمضان القيام ليلة القدر هو افضل من 83 سنة قيام، افضل من عبادة اكتر من 83 سنة في العام. والله المستعان. صلى الله عليه وسلم قال لنا أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. الحديث متفق عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. واخد بالك، أنا عاوزك تفضل المعاني دي كلها تخليها كده جوه قلبك، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما يتقدم من ذنبه وما تأخر. وبإذن الله بإذن الله أنت ناوي في رمضان السنة دي مش هيكون صيام تقليدي، مش هيكون صيام مجرد ان انت بتصوم النهار وبتقيم الليل وخلاص داخل نام. لا، انا عاوزك فعلا تدخل جواك المعاني، معاني ان انت تصوم رمضان ايمانا واحتسابا، وناوي تقوم رمضان، تقوم الليل في رمضان صلاة التراويح ايمانا واحتسابا، وبرضه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما يتقدم من ذنبه. فيعني كل الاسرار الكتيرة دي قوي اكيد كفيلة باذن الله اللي هي تعطيك الشحنة، الشحنة الايمانية علشان تدخل رمضان بقلب جديد وبانسان جديد. والله المستعان. يعني في حديث يعني في منتهى الخطورة احب اقوله لكم قبل ما ابدأ على الحوافز العشر الخاصة علشان تستغل رمضان في منتهى الخطورة. هي رسالة لكل انسان بيقصر في صيام رمضان وبيعتبره ان هو بيعمل عمل شاق وهو مش هيقدر يستحمل الصيام في نفس الوقت ان هو يعمل عمل شاق. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، حديث سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر ابن العاص، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان. فاجتهدوا عباد الله في تلاوة كتاب الله أناء الليل وأطراف النهار. والله المستعان. دي كانت مقدمة كده سريعة عن درسنا النهاردة. هنبدأ نديكم 10 حوافز سريعة كده علشان لو انت لغاية دلوقتي لسه مش حاسس ان انت يعني مشتاق لرمضان، ان شاء الله بإذن الله الحوافز دي هتساعدك بنسبة كبيرة قوي ان انت فعلا تشتاق لرمضان. اول حاجة ان يكون عندك اخلاص لله عز وجل في الصيام. الاخلاص لله عز وجل هو اصل كل الطاعات. اعرف ان مهما اي طاعة عملتها يعني لم يبتغى بها، اي طاعة لله عز وجل عملتها لم يبتغى بها وجه الله عز وجل، اعرف ان الطاعة دي يعني غير مقبول. ومفتاح قبول الطاعات ده، مفتاح قبول الطاعات هو الاخلاص لله عز وجل. الامام ابن القيم بيقول قدر وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته. يعني على قد نيتك وعلى قد همتك وعلى قد رغبتك في الحصول على هذا العمل هيكون ربنا عز وجل بتوفيقه معاك بإذن الله عز وجل. ربنا عز وجل علشان يأكد لينا على معنى الإخلاص لله عز وجل في كل الأعمال اللي بنعملها، ربنا عز وجل بيقول لنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مش بس كده، مخلصين له الدين حنفاء، يعني خليت أمرك كله لله عز وجل. فلو عرفت إن الصائم، فلو أنت عرفت إن الإخلاص في الصيام هو سبب لمعونة ربنا عز وجل وتوفيقه في صيامك، إن شاء الله بإذن الله هيكون عندك يعني حماس إن أنت تصوم رمضان بإذن الله عز وجل. لأن صيام زائد إخلاص لله عز وجل هو بيساوي حماس وتحفيز. تاني حاجة علشان تتحمس بجد علشان تستغل رمضان، إن أنت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان. صلى الله عليه وسلم كان بيقول جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه. وده يدل إن استغلال رمضان في الطاعة والعبادة ده شيء مهم جدا، شيء مهم جدا لازم نغتنمه. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني بشرنا به، بشرنا ان هو شهر مبارك، فبإذن الله ربنا عز وجل هيعيننا على الطاعة فيه والله المستعان. ثالث حافز من حوافز الصيام ان انت تستشعر الثواب العظيم اللي ربنا عز وجل أعده للصائمين. وخلي بالك من الحديث ده في منتهى الجمال. يعني مثلا اجي اسالك سؤال، مثلا انت بتصلي ليه؟ انا بصلي عشان ربنا عز وجل يعني يحبني ويحرم على جسدي النار ويدخلني الجنه وعلشان اكون في قرب الله عز وجل. طب يعني انت بتصلي علشان يعني انت لنفس يعني عاوز تنجو من النار وتدخل الجنه، صحيح؟ طيب ماشي، يا ترى انت لما تيجي بتصلي كده والناس مش شايفاك؟ لا طبعا الناس شايفين. طيب وانت بتتصدق يعني ربنا عز وجل قال وينفقون اموالهم سرا وعلانية، يعني في ساعات في السر وساعات في العلانية. ولكن الصوم ده العبادة الوحيدة ان انت قادر بعون الله عز وجل، قادر ان محدش يعرف في الكون ده كله ان انت صايم الا انت وربنا عز وجل فقط. فعلشان كده ربنا عز وجل قال ايه؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأجر الصيام، أجر الصائم عظيم جدا جدا جدا. ولو قلنا إن الصدقة بيضاعف فيها الأجر إلى 700 ضعف، يعني 700 ضعف، أعرف إن الصيام أفضل ثواب عند ربنا عز وجل من الصدقة. مش 700 ضعف بس، لا، حد لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلك أن تتخيل أن الصدقة اللي هي نافلة يعني سنة فيها 700 ضعف. فبالك بقى بالفريضة، طب فبالك بقى بعبادة الصيام اللي هي أفضل من الزكاة، أفضل من الصدقات. فسبحان الله العظيم، نسأل الله عز وجل أن يأجرنا خير الجزاء عن صوم رمضان بإذن الله تعالى. برضو من ضمن الحوافز ربنا عز وجل بشرنا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله عنه النار 70 خريفا. فلك أن تتخيل أنت بتصوم يوم في سبيل الله، يعني بتصوم صيام نافلة، يعني مش صيام فريضة عليك، لا ده صيام نافلة، يعني عاوز تصوم عاوز ما تصومش ما فيش مشكلة. لك أن تتخيل بقى أنت بتصوم حاجة، يعني بتصوم حاجة ربنا عز وجل فرضها عليك، أكيد ثوابها هيكون أعظم. طب لك أن تتخيل بقى أن أنت بتصومهم 30 يوم مش يوم واحد. سبحان الله العظيم، يعني أجر عظيم جدا. برضو من الاجر العظيم اللي هتحصل عليه لما تكون صايم رمضان، ان الصيام يشفع للعبد يوم القيامة حتى يدخل الجنة. فعلا رمضان ده فيه خصوصتين، يعني فيه حاجتين، الحاجتين دول لو انت اخدتهم بجد بإذن الله بإذن الله، يعني الحاجتين دول هيمنعوك ان انت تدخل النار، هيحفظوك من ان انت تدخل النار. اول حاجة الصيام، وتاني حاجة القرآن. فيعني مفيش حد في رمضان الا يعني القليل، ونسأل الله ان يعفو عنهم، اللي لما تلاقيه رمضان ده يساوي صيام قرآن صيام قرآن، يعني تقريبا غالب المسلمين كده. فيعني اخي لو فعلا حاسس ان انت خلاص حاسس ان رمضان هيجي منك، لا عاوزك كده تستشعر الثواب العظيم اللي ربنا عز وجل اعده ليك، علشان يعني هتحصل على الجوائز دي كلها ان شاء الله باذن الله بعد رمضان وفي داخل رمضان، وان شاء الله باذن الله يوم القيامه. كمان لازم تعرف ان الجنه فيها باب مخصوص للصائمين، محدش يدخل من الباب ده الا الصائمين. فسبحان الله العظيم، يعني دي هديه ربانيه للعباد اللي حاسس ان هي حياته ملخبطه، وحاسس ان حياته يعني مش مستقيمه على العبادات وكده. فرصه ليك ان انت تدخل الجنه من باب، الباب ده مش هيدخله كتير من الناس، ففرصتك، فرصتك ان انت تدخل الجنه من باب، الباب ده يعني مكتوب عليه كده باب الريان. كمان لازم تعرف من الثواب العظيم برضو ان صيام رمضان يغفر جميع ما تقدم من ذنبك، اي حاجة من الذنوب عملتها قبل كده يا رب باذن الله باذن الله ربنا عز وجل هيغفر لك كل الذنوب دي كلها. فالله المستعان. كمان في رمضان بتفتح ابواب الجنة، يعني احنا قلنا ان هو هيدخل بس من باب الريان، ده في رمضان كل ابواب الجنة كلها مفتحة ليك، كل ابواب الجنة. يعني ايه المشكلة لو انت دلوقتي اول ما تسمع الحديث ده فتحت ابواب الجنة، يا رب يا رب دخلني يا رب بكل ابواب الجنة، يا رب يا رب يعني يا رب دخلني الجنة يا رب. حاول كده تستشعر هذا المعنى في قلبك، ان انت باذن الله مع اول ليلة في رمضان باذن الله هيكون عندك فرصة ذهبية. وباذن الله في نهاية حلقتنا النهارده هنتكلم عن من سيربح المليون في رمضان، مسابقة في منتهى الجمال. والله المستعان. لازم تعرف برضو ان كل يوم في رمضان ليك دعاء مستجاب. خلينا كده نفكر، انت ايه مشاكلك في الحياة؟ يعني انت عاوز ايه من ربنا؟ عاوز ايه؟ عاوز تتجوز؟ عاوز وظيفة كويسة؟ عاوز تحج؟ عاوز يبقى معاك فلوس كتير؟ عاوز ايه تاني؟ هتعدهم هيطلعوا كام؟ فكر كده، فكر معايا كده، هيطلعوا كام حاجة؟ كام حاجة يعني اخرك يعني 10 15 حاجة، ودولت انا خلاص يعني عاوز ايه تاني خلاص كده. ربنا عز وجل بقى ادالك فرصة 30 حاجة في رمضان هتتحقق لك في غمضة عين. واخدين بالكم؟ 30 دعاء مستجاب في رمضان، يعني كل يوم. يعني اكتب كده، طلع كده ورقة وقلم وفكر كده من النهاردة انت عاوز من ربنا ايه؟ انت نفسك في ايه؟ هات ورقة كده وقلم واكتب يا رب انا عاوز عروسة. طيب ماشي. يا رب انا عاوز وظيفة يا رب. يا رب انا عاوز شقة يا رب. انا عاوز فلوس يا رب. انا عاوز يا رب تدخلني الجنة يا رب. انا عاوز تدخلني الجنة يا رب مع النبي صلى الله عليه وسلم وكده. يا رب يا رب انا عاوز احج يا رب. اكتبهم كده في ورقة، وكل يوم تمسك دعاء منهم وتركز عليه قوي قوي قوي. تركز عليه جدا. خلاص يعني ده جايزتك النهاردة. جايزتك النهاردة باذن الله انت واخد الدعاء ده باذن الله تعالى. بس اهم حاجة قلنا في البداية لازم تحقق الشرطين ايمانا واحتسابا. طب انا مش عارف اصوم ازاي ايمانا واحتسابا. هيجي يا اخي هيجي، ما تقلقش. اهم حاجة انا دلوقتي عاوزك تشحن قلبك بالمعاني العظيمة دي كلها. ان انت باذن الله داخل رمضان وانت واثق باذن الله تعالى، عندك ثقه في الله عز وجل ان انت داخل رمضان وهتحصل على كل الجوائز العظيمه اللي قلناها دي كلها. فالله المستعان. فبالله عليك يا اخي يعني بلاش تضيع عليك الفرصه العظيمه دي. ربنا عز وجل اعد للصايمين في رمضان يعني شيء عظيم جدا، شيء جوائز عظيمه جدا، فليه تضيعها منك؟ فالله المستعان. برضو لازم تعرف ان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ان هو كان يكثر من انواع العبادات، يعني ما كانش بيقتصر على عباده معينه، ولكن كان بيقوم بعمل عبادات كتيره جدا، وكان بيختصر شهر رمضان بالتحديد بعبادات كان ما كانش بيعملها زيها قبل كده. زي ايه مثلا؟ زي القيام، قيام الليل. صلى الله عليه وسلم كان بيقوم الليل، ولكن يعني صلى الله عليه وسلم كان برضو حسنا ان احنا نصلي في جماعات، يعني وبرضو دي كانت من سنن الصحابه سيدنا عمر بن الخطاب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فبالتالي لازم نتبع هذا الهدي النبوي وهدي الصحابه ان احنا باذن الله نعمل زي ما هم بيعملوا باذن الله تعالى، ولعلنا نقدر بالنيه وبالعمل باذن الله عز وجل، وربنا عز وجل يطهر يعني نيتنا يا رب من كل الشوائب. والله المستعان. فعاوزك يا اخي في رمضان انا عاوزك تختصه باي عباده لم تفعلها من قبل، يعني مثلا مقصر مثلا في الصدقات على طول، باب الصدقه ده ما يعديش يوم الا لما تكون تصدقت لله عز وجل. طب انا يعني مش يعني انا على قد واللي جاي على قد اللي رايح. يا اخي انا ما قلتلكش يعني تدفع فلوس كتيره في اليوم، يعني مثلا ممكن تدفع مثلا جنيه في اليوم. ايه رايك؟ مطلوب منك 30 جنيه في رمضان، تقدر توفرهم؟ سهل ان شاء الله، يعني ممكن 30 جنيه في رمضان. طب ادفعهم في اول رمضان ولا ادفعهم يعني في اخر رمضان كده وخلاص؟ لا يا اخي، انا عاوزك كل يوم تطلع الجنيه وتحطه في صندوق تبرعات. عاوزك تاخد الجنيه كده وانت ماشي كده في الشارع، تشوف حد كده باين عليه ان هو فقير وان هو محتاج وكده، تاخد الجنيه وتعطيه في ايده، وده يكون واجب عامل ليك. طب ايه الحكمه من الموضوع ده؟ الحكمه ان مفيش يوم يعدي فيه الا لما ملكين ينزلوا من السماء. وخد بالك من الحاجه الجميله دي قوي، مش انت بتشتكي ان انت حالتك مضيقه وكده؟ طيب ماشي، هتاخد 30 يوم دعاء من الملائكه، دعاء باذن الله مستجاب. الملك ينزل يقول اللهم اعطي منفقا خلفا، والتاني ينزل اللهم اعطي ممسكا تلفا. في الاخر ما تضيعش منك الفرصه دي، 30 يوم 30 جنيه ب 30 دعوه، يعني والله يضاعف من يشاء. والله المستعان. برضو من الحوافز العشرة اللي لازم تاخدها قبل رمضان ان انت لازم تدرك البركة في هذا الشهر، شهر الكريم. ومن ملامح البركة اللي هتاخدها بإذن الله ان انت هتلاقي عندك بركة في المشاعر الإيمانية. فسبحان الله تلاقي في رمضان تحديدا، رمضان على وجه الخصوص، تلاقي الناس كده ايه إيمانياتها عالية وقربها من ربنا عالي قوي، والإنسان اللي كان بيعاني من الكبر والمعاني القلبية الوحشة، واللي كان بيسرق، واللي كان بيعمل الفواحش، واللي كان بيقع في العادة السرية، سبحان الله بيجي في رمضان يقول ايه؟ اني اخاف الله، يعني اني اخاف الله. فانا عاوزك كده تحط في قلبك ان يعني حتى لو انت مش حاسس بالمعاني دي، ولكن يكفي ان لسانك قاعد يرددها، وباذن الله قلبك هيسمع الكلام وهينفذ كل كلمه انت قلتها. انا قلبي باذن الله هيكون مشغول فقط بالله عز وجل. فيا اخي الله يكرمك يا رب ويرزقك يا رب، يعني يبلغنا واياك يا رب شهر رمضان. بلاش يا اخي بلاش بلاش يعني صاحبتك اللي بتكلمها كل يوم وليلة يعني في رمضان، يعني قول لها بصي في رمضان استوب. انا مش بقول ان هو بعد رمضان تكمل، ولكن يا اخي خلي عندك تعظيم لشعائر الله. كنت قاعد تقول انا بشتكي من قلبي وقسوة القلب وحياتي ضايعة والكلام ده كله. طب ربنا عز وجل قال لنا في القرآن ايه؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مش انت عاوز قلبك فعلا يرجع زي زمان؟ لا يا عم، هو اصلا ما انصرحش من زمان اصلا يعني. طب انت عاوز قلبك يكون فيه، يتزرع فيه بذرة التقوى؟ طيب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعالى كده في رمضان، لا رمضان ده شهر خاص جدا، دي شعيرة من شعائر الله عز وجل. فإذا كنت أنا بعمل معاصي كتير قوي، لا إلا شهر رمضان، إلا شهر رمضان، شهر رمضان ده معاملة خاصة جدا من نوع خاص. فيا أخي مهما تقع في المعاصي خد عهد عليك بإذن الله، بإذن الله يا رب في رمضان مش هقع في أي معصية من معاصي يا رب. طب ليه هتقول الكلام ده؟ هتقول الكلام ده إن أنت نفسك ومول عينك تتوب من كل الذنوب، صح؟ طب مش انت كنت يا رب يا رب توب عليا يا رب يا رب توب عليا يا رب، صح؟ يعني شوف انت واخد بالك، يا رب توب عليا يا رب، يعني التوبه من الله عز وجل في الاول، تمام؟ ولكن هو الاصح ان انت تقول يا رب اتوب يا رب يا رب اتوب يا رب. فبالتالي ربنا عز وجل ايه؟ ما تقرب عبد الي شبرا الا تقربت اليه ذراعا. فلازم انت الاول تتقدم الشبر. الشبر ايه؟ ان انت تنوي في نفسك كده باذن الله ان انت ناوي تترك كل كل كل الذنوب اللي انت بتقع فيها، وتوعد ربنا عز وجل ان انت لن تقع في هذه الذنوب، ماشي؟ فانت بتذكر ربنا عز وجل في نفسك، ربنا عز وجل هيذكرك في نفسه. سبحان الله العظيم. واخدين بالكم معانا يا اخوه؟ يا اخوه اخواتي، حد واخد باله المعنى الجميل ده؟ يعني انت بتذكر ربنا عز وجل في نفسك، تقول يا رب انا نويت، يا رب نويت يا رب ان انا اتوب ليك يا رب، وخلاص انا هاخد اول شبر يا رب، اول شبر يا رب مطلوب مني يا رب انا هاخده، وباذن الله ناوي ان انا اقطع صلتي باي ذنب من الذنوب. طيب ربنا عز وجل بقى هيتقرب ليك ذراع، ايه؟ هيحبب ليك طاعات اكتر. طيب كويس جميل. طيب يا رب ايه تاني يا رب؟ يعني اذكر الله عز وجل في نفسك. لا ربنا عظيم قوي، وعيب قوي ان انا اعصي ربنا في شهر عظيم زي الشهر ده. خلاص انا نويت لله عز وجل ان انا هبطل المعاصي اللي انا كنت بقع فيها كلها. فربنا عز وجل يذكرك في نفسك. جميل. طب تيجي بقى في وسط جماعه كده، يا شباب احنا عاوزين يعني رمضان ده يبقى ليه حاله خاصه، دي حالة خاصة، مش عاوزين نقع في أي ذنب. طيب احنا موافقين خلاص، ان شاء الله بإذن الله ناويين في رمضان ده كلنا نتغير. الجايزة بقى ربنا عز وجل يذكرك في ملأ أفضل من الملأ أنت بتتكلم فيه. يعني مع الملائكة شايفين عبدي فلان هو قرر إن هو يغير من نفسه وكمان يغير من اللي حواليه. إن شاء الله أنا يعني أنا قررت إن أنا أغفر له كل ذنوب. ربنا عز وجل أشهدكم يا عبادي أني قد غفرت له. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذه الدرجة العظيمة يا رب العالمين. تاني حاجة من أنواع البركة اللي هتاخدها في شهر رمضان، في شهر رمضان، أن أنت هيكون عندك بركة في القوة الجسدية. فاللي قاعد يشتكي يقول لك أنا يا عم الجو حر يا عم ومش عارف أصوم والصيام صعب قوي عليا، بص ما تضحكش على نفسك، انت كل سنة بتقول نفس الكلام نفس الكلام، صح؟ وسبحان الله العظيم ربنا عز وجل بيعينك على الصيام اكتر بكتير جدا من السنوات اللي فاتت. كل سنة بتحس ان قوتك بتتحمل عن الصيام اكبر من التاني، ولكن هو الشيطان بيحاول يحبطك، يعني يقلل من عزيمتك، يقول لك رمضان صعب طب هنصوم ازاي، ولكن سبحان الله يعني هتلاقي عندك تحمل جميل جدا على الصيام. ولو حتى تعبت يوم او اتنين، ولكن انا واثق باذن الله ان انت باقي الايام هتشعر بلذة وبركة جميلة جدا ما كنتش هتلاقيها في اي يوم من الايام اللي فاتت. برضو هتلاقي فيه بركة في الوقت. تخيل كده ببركة في الوقت، تلاقي مثلا سبحان الله العظيم، تلاقي في ناس بتختم رمضان مرة في الشهر. ياه مرة، ده انا في السنة كلها ما بختموش مرة، ففي رمضان بتختمه مرة. شايف في بركة في الوقت. وتيجي مثلا طول السنة اقول لك يا عم اقرأ قرآن، يا عم قرب من ربنا واقرأ قرآن، يقول لك لا يا عم اصلا مفيش وقت الا رمضان. رمضان ده تحديدا بالذات ده سبحان الله العظيم في بركة في الوقت لن تجدها في اي شهر تاني. فاغتنم الشهر ده يا اخي بجميع انواع الطاعات اللي تقدر تتقرب بيها لله عز وجل. فقلنا بركة في المشاعر الإيمانية، المشاعر الإيمانية مختلفة جدا عن اي يوم تاني. عندك بركة في القوة الجسدية، يعني قوة عجيبة جدا ما مرتش عليها قبل كده. برضو هتلاقي فيه بركة في الوقت، الحاجة اللي كنت بتعملها في 5 شهور، في 5 شهور بتعملها في شهر واحد. صح، في ناس كتير جدا اقول طب اعمل جدول لنفسك علشان تختم في رمضان، تختم دلوقتي ختمة يا عم كل شهرين، اصل مفيش وقت، اصل مش عارف ايه، اصل سبحان الله في رمضان امر مختلف تماما. والله المستعان. برضو علشان تستغل شهر رمضان وعلشان تعانى عليه، لازم تستحضر بعض الخصائص الخاصة بشهر رمضان، حاجات خاصة بشهر رمضان. يعني مش هنقول على وجه الخصوص، ولكن هي خاصة بالصيام عموما. أول حاجة، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فلك أنت تتخيل، يعني أنت 30 يوم، 30 يوم يعني ريحة بقك، بس ريحة بقك دي أطيب عند ربنا من ريح المسك. فيعني لا نزكيك على الله، لا نزكيك على الله، بإذن الله ستكون عند الله عز وجل كلك على بعضك كده أطيب عند الله من ريح المسك. فلك أنت تتخيل، يعني واخدين بالكم أصلا الخروف ريحته مش كويسة، صح؟ فلك أنت تتخيل الريحة اللي مش كويسة منك هي أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. طب فمالك بقى بالحاجات الجميلة اللي فيك، الحاجات الجميلة اللي ربنا عز وجل خلقها فيك، العينين والإيدين والقدمين، الإيدين اللي بتمسك بيهم مصحف وتقرأ بيهم، الإيدين اللي بتتصدق بيها وتحط في المسجد الصدقات، الرجلين اللي بتقف بيهم أمام الله عز وجل، ورجلك بتبقى تعبانة ومش قادر ويقول لا أنا هستحمل، أنا لازم أستحمل، عينيك اللي بتدمع وبتخشع من تلاوة القرآن وتلاوة الإمام الرائعة وانت بتدمع من خشية الله عز وجل، دي كلها مش هتكون أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. فإذا كان الريحة اللي هي قد بعض الناس تستقذرها، فبالك بالحاجات اللي كل الناس شايفاها ان انت بذلت مجهود محدش بذله قبلك، فبإذن الله ستكون عند الله أطيب من ريح المسك. تاني حاجة خاصة بالصائمين، ان الملائكة بتستغفر للصائمين حتى يفطروا، حتى يفطروا. يعني واخد يا عم كام ساعة رمضان السنة دي، كام ساعة رمضان؟ من ساعة الفجر بيأذن 3:30، الفجر بيأذن 3:30، والمغرب بيأذن 7، يعني قول 7 و 7 يعني حوالي 15 ساعة، 15 ساعة استغفار ملائكة. يعني ملائكة ليها ورد خاص ليك انت، خاص ورد استغفار لمحمد، ورد استغفار لمصطفى، ورد استغفار لأمة الله، ورد استغفار لعبد فلان او للأمة فلان. ها تضيع منك ثواب عظيم ده؟ مستحيل. لا لا لا لا، والله مستعد. تالت خاصية من شهر رمضان الجنة. الجنة بتزين ليك كل يوم، تمام؟ ولكن الحديث فيه ضعف، ولكن يعني الواحد يستأنس بيه، فالله المستعان. رابع حاجة، إن أبواب الجنة كلها، كل أبواب الجنة تفتح لك، باب الصدقة، باب الصيام، باب الصلاة، باب الصيام، كل الأبواب، باب بر الوالدين، كل الأبواب هتفتح ليك يوم القيامة، وكل أبواب تفتح ليك وانت صايم، يعني تفتح ليك في رمضان 30 يوم، 30 فتحة بيبان الجنة بإذن الله لن تغلق في رمضان. يعني شهادة كده، شهادة ربانية، شهادة بتقولك بأبواب الجنة في رمضان لن تغلق. فرصتك ان انت تكتب عند الله عز وجل من اي باب انت عاوز تدخل منه. عاوز ايه؟ عاوز تدخل الجنة من باب ايه؟ عاوز ادخل من باب باب الصيام. طيب يا عم، عاوزك تشحن نفسك كويس جدا في الصيام، وتتدبر كل المعاني الإيمانية والقلبية الخاصة بالصيام. ليه يا عم؟ مش كفاية صيام؟ قلنا لا، إيمانا واحتسابا. فخلاص عاوزك كده ايه، تركز على باب الصيام. ويجي واحد يقول لك لا يا عم، انا عاوز باب الصلاة. طب يا عم، انا عاوزك قيام الليل ده يعني ما تسيبش قيام الليل الا لما قلبك ده يعني ينفجر من رحمة الله عز وجل. يعني مش هو بيقول لنا ربنا عز وجل بيقول وان من الحجاج فجر منه الانهار وان منها لما يشقق من خشية الله، صح؟ فعاوزك قلبك كده يهبط من خشية، يعني يتشقق من خشية الله. إذا كان الحجر بيتشقق من رحمة الله عز وجل، فقلبك أولى إن هو يحس برحمة الله عز وجل في هذا الشهر الجميل. احنا طبعا مستنيين الشيخ محمد إسماعيل أبو العلا، محمد إسماعيل الأزهري، يعني هو أول ما يدخل إن شاء الله. يعني هسيبكم وهكمل الساعة 12 بإذن الله بتوقيت القاهرة، ومسابقة من سيربح المليون. برضو لازم تعرف ان في ليلة القدر هي ليلة خير من 1000 شهر، لو حرمتها يعني هتحرم الخير كله. يعني تضيع منك 83 ليلة، يعني سبحان الله العظيم. طب يقول لك طب هي ليلة القدر امتى؟ ليلة القدر محدش يعرف ما تقف. يعني في احاديث قالت ان هي التمسوها في العشر الاواخر، التمسوها في الوتر من العشر الاواخر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ التمسوها في 27. فيعني ايه؟ اقوال متضرب، يعني اقوال متعدده. فده بتدل على قال ان العشر الاواخر من رمضان يعني يعني يعني ممكن يطلع منهم اي يوم، يطلع منهم ليله القدر. طيب علشان نلعب على المضمون بقى، يعني العب على الوتر، على الوتر منه، وبرضه اجتهد في الليالي التانيه. يعني في كده بحث كده هقوله لكم كده في اخر اللقاء باذن الله في الجزء الثاني، يعني بحث في منتهى الجمال. طب اقوله لكم دلوقتي بقى، اللهم استعان. بيقول البحث ده بيقول لك طيب هو الوتر ده، الليالي الوتر من شهر رمضان، هي الليالي دي يعني ترتيبها من الاول للاخر ولا من الاخر للاول؟ يعني لما اجي اقول لك قول لي الارقام الفرديه من رقم 30 لرقم 1، تقول لي انت 30 ده اول رقم يعني؟ اقول لك اه. تقول لي خلاص يبقى 29. طب اقول لك طب افرض لو هو كان 29 يوم، خلاص تقول لي 28 26. اه، ما دي هي دي الارقام الفرديه، صح؟ فبالتالي يا اخي يعني بلاش تلعب على حاجه وتسيب التانيه. فلعل الله عز وجل يعني يطلع على قلب عبد من عباد ويجد فيه يعني ايمان كثير، ويعني ويقدر ان تكون هذه ليله القدر. فيعني يا اخي بلاش تضيع منك الفرصه العظيمه دي، العشر الاواخر ما تسيبش منهم ليله واحده. كمان وحاجه مهمه جدا، يغفر للصائمين في اخر ليله من رمضان. كمان الله عز وجل قال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لله عتقاء من النار في آخر ليلة من رمضان. فالله المستعان. سابع حافز علشان تدخل رمضان بقلب جديد، تستشعر ان ربنا عز وجل اختص الصوم لنفسه من سائر الاعمال. فدي يعني حاجه عظيمه جدا وميزه عظيمه جدا هيحصل عليها اللي هيستغل رمضان في الخير، وتخلي كده الانسان اي باب من ابواب الخير خاص في رمضان يعني ان شاء الله باذن الله نحتسب عند الله عز وجل ان هو يضاف باذن الله في ميزان الصيام، تلاقيه على طول كده ايه يعني يجري فيه على طول، تستغل اي باب من ابواب الخير في الصيام، فاجر الصيام مختلف تمام. فالله المستعان. تامن حاجة من الحوافز اللي خليك عندك حافز ان انت تصوم رمضان، ان انت تعرف ان الصحابة والسلف الصالح في هذا الشهر العظيم كانوا بيبذلوا قصارى جهدهم في شهر رمضان، فكانوا يعني بيتعهدوا الفقراء والمساكين بالصدقة والإحسان. إفطار الصائمين يا إخوانا تلاقي يعني ما يعديش عليه اليوم إلا لما يطوف على فقراء كتير قوي، أو إن هو حتى يخلي الفقراء يفطروا معاهم في اليوم ده، أو حتى في المسجد تاخد كده كيس تمر كده صغير كده ب 10 جنيه ولا حاجة، تبدأ توزعه على كل الناس اللي نازلة تصلي المغرب في المسجد، تبدأ توزع عليهم. عاوزك تجتهد يعني بقصارى جهدك بأي شكل من الأشكال، والله المستعان. لازم تعرف برضو ان الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة. قلنا ان شهر رمضان ده فيه ميزتين عظيمتين جدا جدا جدا، الصيام والقرآن. ولو اي حد سألناه هتعمل ايه في رمضان هقول لك يا عم هصوم وقرآن يعني وربنا المستعان. تعرف ان رمضان يعني هتحصل بيه شفاعتين في منتهى الجمال. في اوعى يا اخي اوعى تضيع منك يعني النعمه العظيمه جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه. يقول الصيام اي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفاني فيه، ويقول القران رب منعته النوم بالليل فشفاني فيه فيشفعان. الحديث طبعا رواه الامام احمد. لازم تعرف ان رمضان شهر الصبر، وكمان وعلشان تنال يعني ثواب رمضان العظيم ده اعرف ان الصيام وقيام رمضان ده سبب ان انت يغفر ليك ذنوبك كلها. وعلى فكرة اي حد بيقولك انا بشتكي من مشاكل الشهوة وان انا مش قادر ان انا ابطل العادة السرية، او ان انا مش قادر يعني ابطل كلام مع البنات وكده، او ان انا يعني حالتي النفسية مش ولا بد، ابشرك يا اخي ان الصيام هتلاقي فيه علاج لكل مشاكلك اللي بتعاني منها. بتعاني من مشاكل مشاكل اجتماعية، مش مشاكل اجتماعية، اعرف ان صلة الرحم من الحاجات العظيمة جدا المطلوبة في شهر رمضان. فيعني شهر رمضان حل لك مشكلتك الاجتماعية، صحيح؟ طيب ايه تاني؟ هيحل لك مشكلتك النفسية. طول ما انت قاعد مع نفسك كده حالتك مش مظبوطة، مكتئب، فرحي، هتلاقي نفسك قريب من ربنا عز وجل، قريب من ربنا عز وجل، وبتقرب ليه اكتر واكتر. فبإذن الله ربنا عز وجل هيظبط لك كده نفسيتك كده، تبقى ايه يعني ليها كده ايه شخصية مختلفة تماما عن اللي فات تماما. بتعاني من مشكلة الشهوات وكده، ابشر. صلى الله عليه وسلم قال لنا من استطاع منكم الباء فليتزوج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فبالك بقى ده صيام رمضان بقى يعني هتاخد 30 حماية ضد الشهوة. يعني لو ضيعت كل شهر واحد، يعني لو ضيعت كل شهر من اللي بعد كده من بعد رمضان وقاية ضد الشهوة، لسه هيفضل عندك حصيلة كويسة جدا. فالله المستعان. فيعني عاوزك تجهز نفسك كويس جدا. والله المستعان. هناخد فاصل قصير ونرجع لكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الجزء الثاني من البرنامج بتاعنا أيام وبنعيشها. النهاردة كنا بنتكلم في موضوع في منتهى الأهمية، موضوع الاستعداد لرمضان، وقلنا الحروز الحوافز العشرة علشان تستعد، تكون عندك الحافز ان انت تستقبل رمضان بكل حب وترحاب. وقلنا لهم في الجزء الاولاني، وكمان قعدنا نقول على ثواب الصيام وايه هي النوايا اللي ممكن تاخدها علشان الصيام. واتفقنا في الجزء الثاني من برنامج ان احنا نقول المسابقه الرمضانيه، مسابقه كيف تربح المليون في رمضان، وكمان ازاي يكون عندك برنامج يومي لرمضان من اول الفجر، لا من اول المغرب بتاع اول ليله في رمضان لغايه اخر مغرب في رمضان. نسال الله عز وجل ان يبلغنا رمضان وان يعيننا فيه على العمل الصالح يا رب العالمين، وان يطهر قلوبنا وانفسنا من كل شرك وكل مصيبه يا رب العالمين، وان يجعل كل عملنا خالصا لوجهه الكريم. طبعا هبدأ معاكم بالمسابقة الرمضانية. ايه المسابقة الرمضانية؟ كانت عبارة عن مطوية، احب ان انا اقولها لكم ان شاء الله بإذن الله تلاقوا فيها معلومات في منتهى الجمال. اول حاجة عنوان المطوية: هل انت مستعد للمنافسة في المسابقة الرمضانية الكبرى؟ جرب ومش هتندم، شارك واربح، جوائز غالية جدا، هدايا قيمة وفورية. أنتم على موعد مع أكثر المسابقات إثارة ومتعة وفائدة على الإطلاق، مسابقة لم يسبق لها مثيل، جوائز عديدة ونفيسة وأيضا مفاجآت. اليوم وقبل أن تبدأ الفضائيات والصحف والمجلات والبرامج التوك شو والجهات المختلفة بالمسابقات الرمضانية والخيام الرمضانية، هنخطف كل الأضواء وهناخد كل العقول وهناخد كل العيون منهم كلهم، وهنقدم لكم أكبر منافسة في شهر رمضان. مستعد؟ مركز معايا؟ جمهورنا الحبيب؟ مستمعنا معانا؟ طيب، في شروط للتسجيل، والشروط دي ما ينفعش تدخل بيها مسابقة طول ما انت لم تحقق فيها اي شرط من الشروط. شروط التسجيل 3: اول حاجة لازم تكون مسلم بالغ عاقل علشان تشارك في المسابقة. تاني حاجة من شروط التسجيل ان المسابقة عالمية، ممكن اي شخص اي فرد الاشتراك فيها، مفيش فرق ما بين ابيض او اسود او عربي او اعجمي، كلهم يقدروا يشاركوا في المسابقة وكلهم ممكن يحصلوا على المركز مركز الاول. يقدر اي شخص يشترك في اكتر من منافسة في نفس الوقت. المسابقة بتاعتنا اكتر من منافسة، مش منافسة واحدة. طبعا احنا نتكلم عن المسابقة الرمضانية الخاصة بينا على وجه الخصوص راديو صوت الايمان وكل المستمعين بتوعنا، علشان تحصل على الجائزة المليونية. من سيربح المليون؟ لو اي حد عنده اي تعقيب اي سؤال اي استفسار يقدر يكتبه لنا في صفحة التعليقات في راديو صوت الايمان في اللقاءات المباشرة برنامج ايام وبنعيشها. سيب التعليق بتاعك ان شاء الله بإذن الله هنقرأه ونجاوب عليه، وهنبقى سعداء جدا بتواصلكم معنا سواء من صفحة الفيسبوك او من صفحة I am a Muslim او ايمان لايف. هنكون سعداء جدا جدا بتواصلكم معنا. قلنا الشروط. اما المزايا الخاصة، فجميع المشتركين اللي هيجاوبوا اجابات صحيحة كاملة او جزئية هيحصلوا على جوائز قيمة بلا استثناء ومن غير اي قرعة. فيش اي قرعة هتتعمل، ومهما كان عدد الفائزين والموضوع ما فيهوش كوسة. الاشتراك مجانا ودون تحمل اي كلفة لرسائل نصية. يقدر الشخص الواحد ان هو يفوز باكتر من جايزة لو اجتاز المراحل المخصصة لكل منافسة. الجوائز يومية فورية وكمان متنوعة. أما عن زمان ومكان انعقاد المسابقة فهي بتبدأ المسابقة مع أول ليلة من ليالي شهر رمضان. أكيد طبعا بعض المنافسات الخاصة والمراحل المتقدمة بتتواصل بعد رمضان فقط للراغبين. طبعا كل مشارك يقدر يشارك في المسابقة على حسب مكان محل إقامته، مش لازم يسافر لنا أو يروح في مكان بعيد. المنافسات بتقام في أجواء روحانية خاصة، وطبعا بيتم فيها غلق جميع أبواب النيران وتفتح فيها أبواب الجنة وتصفد فيها الشياطين. فطبعا يعني مكان رائع جدا وتوقيت مناسب جدا لكل حد عاوز يشترك معنا في المسابقة. مجالات التنافس الخاصة بالمسابقة: أول واحد من يربح الوسام. طريقة الاشتراك، ركزوا معايا، طريقة الاشتراك: صيام النهار، قيام الليل، الاكثار من الدعاء. اما مواعيد التنافس فهي في كل ليلة من ليالي رمضان. قيمة الجائزة: وسام تناله ابد الدهر عنوانه العتق من النيران، من صام رمضان ايمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمان واحتسابا غفر له ما يتقدم من ذنبه، وان شاء الله باذن الله تنال العتق من النيران. اما عن موعد التسليم فهي في كل ليلة من ليالي شهر الفضيل. الحمد لله ربنا عز وجل قال لنا إن الله عتقاء من النار يوم القيامة في كل ليلة من شهر رمضان. فيعني أول وسام، أول منافسة اللي هيربحها هياخد جايزة قيمة جدا، العتق من النيران. أما المنافسة الثانية وهي ضاعف رصيدك. طريقة الاشتراك هي القيام بأي عمل من الأعمال الصالحة: بر الوالدين، صدقات، صلة رحم، أي عمل من أعمال الخير تقدر تقوم بيها هتكون مشارك معانا في المنافسة التانية. مواعيد التنافس هي طيلة أيام الشهر. أما قيمة الجائزة هي قيمة الفرض في رمضان كسبعين في غيري، والنافلة فيه كالفريضة في غيري. لو صليت صلاة فريضة هتحسب ليك كأنك صليت 70 فريضة في يوم غير رمضان. أما النافلة لو صليتها فهي كأنك صليت فريضة في غير رمضان. طبعا موعد التسليم هي بتكون طول أيام الشهر. المنافسة التالتة هي بعنوان الغفران. طريقة الاشتراك هي صيام رمضان وقيام ليالي إيمانا واحتسابا. مواعيد التنافس هي طوال أيام الشهر ولياليه. قيمة الجائزة هي مغفرة كل الذنوب الماضية ومحوها تماما. موعد التسليم هي فور انتهاء الشهر. واخدين بالكم طبعا المنافسات بتزيد منافسة ورا منافسة، والجائزة بتكبر منافسة ورا منافسة. فخليكم مركزين معايا في المنافسة الرابعة والجائزة الذهبية. طريقة الاشتراك هي المنافسة الرابعة بعنوان الريان. طريقة المنافسة هي كثرة الصيام. أما بالنسبة لمواعيد التنافس فهي صيام رمضان طول شهر رمضان وست أيام من شوال، ومتابعة الصيام بين الأيام البيض والاثنين والخميس ويوم عرفة لغير الحجاج وتسوع وعاشورة، علشان تدخل في المنافسة الرابعة اللي هي بعنوان الريان. أما بخصوص قيمة الجائزة فهي باب خاص في الجنة لا يدخله إلا الصائمون. فادخل معنا المنافسة الرابعة والجائزة الذهبية مش هتلاقيها في أي منافسة فاتت قبل كده. أما موعد التسليم فهو هيكون يوم القيامة إن شاء الله، وبعد اجتياز القنطرة وقبل ما تدخل الجنة على طول هتاخد الجائزة بتاعتك الدخول من باب الريان. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الدخول من باب الريان. المنافسة الخامسة هي مع الحبيب. طريقة الاشتراك: القيام بعمرة. مواعيد التنافس هي طيلة الشهر الكريم. قيمة الجائزة أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. موعد التسليم هي فور انتهاء الشعائر على نحو ما شرع لنا الله وسن لنا نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا نفس الخمسة هتاخد أجر حج مع النبي صلى الله عليه وسلم لو قمت بعمل عمرة في رمضان. أما المنافسة السادسة فهي بعنوان الفرحة الكبرى. طريقة الاشتراك هي إن أنت تحفظ الصيام والقيام من الرفث واللغو والرياء. شيخ أحمد جلال كان بيكلم من شوية بيقول أنا عاوزك حاجة واحدة ما تعملهاش في رمضان، كل حاجة أقول لك أعمل أعمل أعمل، لا أنا عاوزك حاجة معينة ما تعملهاش في رمضان اللي هي اللغو والرياء. تبعد عن اللغو والرياء والرفث، يعني والله المستعان. مواعيد التنافس هي اتمام الشهر كاملا إلا لصاحب عذر. أي حد عنده عذر ما فيش أي مشكلة يقدر يدخل معانا في المنافسة السادسة الجميلة جدا، وهي بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا إن أنت تحفظ إن أنت تصوم رمضان وتقوم رمضان إيمانا، إن أنت تقوم رمضان وتصوم رمضان من غير ولا شتايم ولا لغو، ملوش أي كلام، ولا إن أنت تقرب النساء. بإذن الله هتاخد الفرحة الكبرى. مواعيد التنافس هي الشهر كامل إلا لأصحاب العذر زي المريض أو المرأة النفساء أو الحائض أو أي حد عنده عذر يمنعه من الصيام. قيمة الجائزة هي فرحة يوم العيد بتمام الصيام وطاعة الرحمن، وفرحة يوم القيامة بأجره العظيم. موعد التسليم هي فرحة الدنيا صبيحة عيد الفطر، وفرحة الآخرة يوم نلقى الله عز وجل. المنافسة السبعة الجائزة الدهرية، جائزة العمر كله. طريقة الاشتراك هي صيام رمضان وست أيام من شوال. مواعيد التنافس هي طيلة شهري رمضان وشوال. قيمة الجائزة هتاخد أجر صوم العمر كله. موعد التسليم بعد انتهاء الست من شوال، وده كل عام، حافظ على ده كل عام، وهتاخد أجر صوم الظهر كله. المنافسة التامنة هي بعنوان الشفيعان. الشفيعان طريقة الاشتراك هي الصوم وقراءة القرآن. أما مواعيد التنافس فهي أثناء الشهر الفضيل قبله وبعده للراغبين بشرط إتمام الفريضة. قيمة الجائزة يشفع لك القرآن والصيام يوم القيامة. موعد التسليم يوم الحساب وفي أشد اللحظات حرج على المرء. تلاقي كده القرآن طلع لك هو والصوم يشفعان الله عز وجل علشان تنجو من عذاب يوم القيامة، والله المستعان. أما الجائزة في تصفيات النهائية وهي للمتميزين فقط، وهي طريقة الاشتراك أحياء العشر الأواخر بالذكر والدعاء والصلاة. ومواعيد التنافس هي العشر الأواخر من شهر رمضان. قيمة الجائزة خير من ألف شهر من العبادة والتقرب إلى الله. يعني لو أصبت ليلة القدر واستجابت دعوتك إن شاء الله بإذن الله هتضاعف لك الحسنات أضعاف وضعفة. أما موعد التسليم فهي هتكون في ليلة القدر. أما عن جائزة الجوائز، جائزة الجوائز وطريقة الاشتراك إن أنت تعمل تصوم رمضان إيمانا واحتسابا وتكون مخلص في هذا العمل. أما مواعيد التنافس، مواعيد التنافس خلال الشهر الفضيل وخارجه لمن يرغب. أما قيمة الجائزة وهي الجائزة، مش هنقول من سيربح المليون، من سيربح الملايين المملينة، جايزة محدش يقدر يعدها أو يقدر تمنها بأي عدد من الأرقام اللي تقدر تعرفه. موعد تسليم، قيمة الجايزة مفاجأة، طبعا مفاجأة. موعد تسليم يخبئه الله عز وجل لك يوم القيامة، فقد قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فتخيل يا أخي الكريم كيف سيكون عطاء أكرم الأكرمين. طبعا ايه التسجيل عشان تقدروا تسجلوا معانا، لازم نذكركم الرجاء الالتزام بشروط المسابقة، اخلاص النية وعقد العزم منذ اللحظة الاولى على ان يكون رمضانك هذا مختلفا. وندعوك اخي الكريم ان تدعو لنا جميعا ان يبلغنا رمضان وأن يعنا على صيامي وقيامي، واجعلنا فيه من عتقائك في الشهر الكريم، وبلغنا اللهم شهر رمضان وليلة القدر، وعنا على القيام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. طبعا المسابقة الرمضانية مش هتتكرر إلا مرة واحدة في السنة، مرة واحدة في السنة ومش هتتكرر تاني، والعروض بتاعتنا لا تكرر ولا تباع في أي منفذ من المنافذ الأخرى. طبعا عرفنا دلوقتي هي المسابقة كيف تربح المليون. أنا ضحكت عليكم، طبعا هي مش مليون، هي أكتر من مليون بكتير جدا جدا. 9 منافسات، أعتقد محدش يقدر أو محدش يقول أنا مش هقدر إن أنا يعني أدخل في هذه المنافسات. لا، كل المنافسات تقدر تدخل فيها بعون الله، بعون الله عز وجل. أي منافسة طلبات يسيرة جدا، طلبات مش هتتعبك تماما، طلبات مطلوب منك وقت قليل جدا، وربنا عز وجل هيبارك لك في الوقت. يعني نسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتنا جميعا يا رب العالمين، وأن يبلغنا رمضان، وأن يبلغنا هذه المنافسات العظيمة. دلوقتي نتكلم عن كيفية الاستعداد لشهر رمضان. لازم تعرف ان في انواع متعددة للاستعداد لشهر رمضان. يعني مثلا هتلاقي في الاستعداد النفسي والعملي، هتلاقي في مثلا الاستعداد الدعوي، وهتلاقي في المشروع اليوم الواحد زي ما احنا هنتكلم النهاردة. فهنبدأ من الاول خالص عن الاستعداد النفسي والعملي لشهر رمضان. اول حاجة، اول استعداد لازم تكون مستعد ليه، وهو ممارسة الدعاء قبل رمضان. وطبعا زي ما احنا عارفين الدعاء اللي بنسمعه على طول من النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم سلمني الى رمضان وسلم لي رمضان، اللهم سلم سلمني الى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلة. طبعا الدعاء ده يعني في بعض الضعف والله مستعان، ولكن ممكن ايه ندعو بأدعية كتير قوي، او حتى ندعو بالدعاء ده في معاني جميلة جدا مش لازم نغفل عنها. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، حاجات جميلة جدا. برضو من ضمن الاستعداد قلنا استعداد الدعاء، مارس الدعاء. تاني حاجة لازم تستعد بتجديد النية، تجديد النية، وتفكر في النوايا اللي ممكن تستخدمها وانت داخل شهر رمضان علشان تاخد الجايزة الكبيرة. طب يا ترى ايه هي النوايا اللي ممكن الواحد ياخدها علشان يقدر يفوز بجوائز رمضان؟ اول نية ان انت تنوي باذن الله ان انت هتختم القرآن لأكثر من مرة مع التدبر، ودي نية عظيمة جدا. وما ننساش برضو في صحيح مسلم عن سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي، ربنا عز وجل بيقول اذا تحدث عبدي بان يعمل حسنة فانا اكتبها له حسنة. طبعا الحديث كان طويل، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. فيعني الحديث ده حديث تاني يعني، فطبعا حاجات عظيمة جدا. برضو من النوايا اللي مطلوبة علشان تدخل بيها شهر رمضان ان انت تنوي ان انت تحصل على توبة صادقة من جميع الذنوب اللي كانت بتقع فيها، اي ذنب، اي ذنب بتقع فيه مهما كان، تنوي نيتك لله عز وجل انت ناوي ان شاء الله باذن الله هتوب من كل الذنوب. حط النية في قلبك وربنا عز وجل هيرزقك على قد صدق نيتك، ان شاء الله باذن الله ربنا يعطيك اكتر من نيتك. يعني شوف انت نيتك انا اتوب من كل الذنوب، ان شاء الله باذن الله ربنا هيرزقك صدق النية، ولكن اعقد العزم انا يعني يعني يعني امري في ربنا لن يخيب، وانا واثق باذن الله ربنا عز وجل مش هيضيعني. ربنا عز وجل قال انا عند ظن عبدي بيه، وكلمني قبل كده في حسن الظن بالله عز وجل، في حسن الظن بالله عز وجل، وقلنا ان حسن الظن بالله عز وجل يقدر يوصلك لاعلى الدرجات باعمال بسيطة جدا جدا جدا. فيا اخي بلاش ضيع منك النوايا الجميلة السهلة دي، سهلة جدا ممكن تطلعك لاعلى الدرجات، فبلاش تضيعها منك اخي الكريم. والله المستعان. اما بخصوص النية الثالثة، ان انت تقول انا نويت ان شاء الله ان رمضان ده هيكون بداية انسان جديد. مش هنقول بقى من اول يناير زي ما بيغنوا، لا، هنقول من اول رمضان، من اول شوال، من اول رمضان هتكون انطلاقة ليا في العمل الصالح، وان شاء الله مش هسيب اي باب من ابواب البر والخير الا لما هرمي بيه في سهم. قيام ليل، مش هسيب قيام ليل، حتى لو كنت تعبان في قمة تعبي مش هسيب الليلة الا لما اقوم على الاقل ركعتين او 4 ركعات او 6 ركعات باقل عدد من الايات اللي ممكن اقرأها، 10 ايات، وناخد الثواب العظيم. الصدقات، مش هسيب يوم الا لما اكون متصدق فيه باي عدد من الصدقات حتى لو كان نص جنيه في اليوم او جنيه في اليوم. بر الوالدين، مش هيفوت عليهم الا لما اقبل ايد امي وايد والدي، او اذا كانوا ربنا توفاهم رب العالمين وربنا يحفظهم يا رب العالمين، مفيش يوم هيعدي عليا الا لما ادعي لهم دعوة ان ربنا عز وجل يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. رابع نية، ان انت تكسب اكبر قدر ممكن من الحسنات في شهر رمضان، لان الحسنات والاجور بتتضاعف في رمضان، وبرضو الثواب. خامس نية، ان انت تنوي ان انت هتصلح كل اخلاقك الوحشة اللي كنت بتعامل بيها الناس، وخاصة الاخلاق الوحشة او المعدرش اللي بتعامل بيها ربنا عز وجل، يعني حتى لم تعامل يعني ربنا عز وجل زي ما بتعامل الناس. فان شاء الله تاخد نية صادقة ان انت تصحح كل سلوكك وكل اخلاقك وكل معاملاتك مع ربنا عز وجل ومع الناس. هتاخد كمان نية ان انت هتعمل من اجل الدين وهتنشره بين الناس. هتستغل طبعا ان رمضان ربنا عز وجل يعني جعل في رمضان روحانيات ورحمات كبيرة جدا وعظيمة جدا، بإذن الله الناس كلها هتسمع كلامك وهتطبقه على طول وبسرعة، لانها هي متعطشة لحاجة اسمها رمضان. فبإذن الله بتعاوزك يوم يعدي عليك الا ما تكون انت في مسجد وبتقول كلمة للصائمين تذكرهم بالاعمال الصالحة اللي ممكن يعملوها بمنتهى البساطة. يعني لك ان تتخيل ان في ناس حتى الان ما تعرفش دعاء الركوب ايه هو. سبحان الله سخر لنا هذا وما كنا لهم مقرنين وانا الى ربنا منقلبون. فيعني تاخد ثواب احياء سنة غائبة عن الناس. الناس ما تعرفش دعاء الخروج من المسجد وخروج والدخول من المسجد، او الخروج من المنزل والخروج والدخول من المنزل الى المنزل. يعني تاخد النية ان انت تذكرهم بهذا الامر وتاخد اجرهم. واحياء سنة شيء عظيم جدا، اياك تضيعه منك. فان انت يبقى في عديش عليك يوم الا لما تقول موعظة، او حتى تخش على الايميل بتاعك وتبعت لصحابك كلهم ايميل تقول لهم شهر رمضان، وتبدأ تذكرهم بالاعمال الصالحة، او حتى على الفيسبوك تعمل بوست كده جميل وتنشره ما بين كل اصحابك، او حتى تنشر يعني في حملة ان شاء الله بإذن الله هتنطلق خلال ايام بإذن الله. محتاج لك يا رب تطرعات شيخ هاني حلمي، محتاجين كلنا نقف مع بعضينا علشان نشوف الحملة دي ونشرها ما بين كل اصحابنا وكل اخواننا في الله عز وجل. وكمان في حملة يعني بإذن الله هنشرها قريب جدا، مش عاوزين نحرقها دلوقتي، ولكن مفيش حد على الفيسبوك الا لما هيكون سامع آية او قرآن او حتى معلومات دينية من خلال الفيسبوك. بإذن الله هننشرها بإذن الله قريب جدا جدا جدا. اتمنى الناس تكون متابعة معانا الحلقة بتاعتنا. كمان من ضمن النوايا برضو ان انت هتضع برنامج مليء بالعبادات والطاعات والجدية، وان شاء الله بإذن الله ناوي تلتزم بيه. والله مستعان. هناخد فاصل قصير ونرجع لكم بإذن الله. هنكمل باقي الكلام بتاعنا عن الاستعداد لشهر رمضان وازاي نستعد ليه. وقلنا النيات كلها فضلين، نية أخيرة ان انت تحط ليك برنامج كله عبادات وكل وقوعة وجدية وكمان تلتزم. اول حاجة لازم تدور على اي كتاب او اي كتيب صغير بيتكلم عن الرقائق، هتلاقي فيه كتيبات لشيخ خوض المصري وشيخ هاني حلمي، كتب رائعة جدا بتتكلم في الرقائق، تبدأ تقرأها وتشوف المشاكل اللي عندك وحاجات كده تقربك من ربنا عز وجل، فتبدأ ايه تتهيأ لشهر رمضان الكريم بعطوفة وإيمانيات مرتفعة. عندك مثلا كتاب لطائف المعارف، هتلاقي فيه باب وضوء شهر رمضان، ان شاء الله باذن الله لما تقراه هتلاقي فيه نتيجه رائعه. برضو هتلاقي عاوزك برضو في شهر شعبان، لو الناس لسه يعني بتصوم اثنين وخميس، تقدر تصوم يعني شيء من شهر شعبان عشان ده يبقى ليك تمرين على الصيام في رمضان واستعداد عملي. لو الناس ما بتصومش اثنين وخميس، طبعا معروف ان الصيام بعد النص من شعبان مكروه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا يعني اذا انتصر شعبان الثلاثه صوموا. فطبعا الناس اللي ليها عاده صيام اثنين وخميس او ثلاث ايام كل شهر تقدر تصوم ما بعد النصف من شعبان، الله المستعان هيبقى تمرين كويس جدا. ولكن حاول اخي الكريم تفصل ما بين شعبان ورمضان بيوم او بيومين، عاوز الاخي تستثمر رمضان فضائل رمضان في الاستغفار والتسبيح، عاوزك يعني كل يوم قبل رمضان ما يعديش عليك يوم الا لما تسمع شريط بيكلمك عن رمضان. طبعا الاذاعه بتاعتنا يعني ما شاء الله لا قدر بالله ما فيش يوم يعدي الا لما تلاقي درس او اتنين بيتكلموا عن رمضان، فيعني اكيد طول ما انت سامع الاذاعه ان شاء الله باذن الله هتلاقي فيه دروس في منتهى الجمال. عاوزك تبدا تخطط ليومك، يعني حتى كل يوم اسمع لشريط واحد في البيت او في عربيتك، المهم يكون معاك الشريط. عاوزك يعني تدور على اي شريط بيتكلم عن الروحانيات في رمضان، حاول تقرا تفسير ايات الصيام من كتب تفسير. عاوزك النهارده قبل، عاوزك في يعني قبل مثلا بكره مثلا لو فرض ان هو رمضان، عاوزك بالليل تمسك التفسير وتقرا الجزء اللي مطلوب منك، مطلوب ان هو هيتم قراءته في التراويح، تبدا تقراه وتقرا التفسير. عاوزك شهر رمضان تجيب ختمات كتير قوي، وعاوزك تحس بقلبك برضو، والله المستعان. عاوزك تقتطع يعني جزء من راتبك علشان تقوم ببعض الاعمال الرمضانيه وبعض المشاريع الرمضانيه، زي مثلا ان انت تعمل صدقه في رمضان، او ان انت مثلا تشتري بعض الكتيبات الصغيره. يعني كتيب مثلا ممكن يكلف معاك في باريزه وفي ب 15 قرش، مطويه صغيره قوي تذكر الناس بفضائل شهر رمضان، تشتري لك مثلا 50 او 100 مطويه، يعني مش هتكلفك حوالي 15 جنيه، تحطها في اي مسجد اي زاويه، ان شاء الله باذن الله تنال اجر كل واحد قرأ في المطويه دي وانتفع بيها. تقدر تشتري يعني مجموعه شرايط معينه تبدا تديها للناس، تديهم ليهم كهديه ليهم، بحيث ان هم يستعدوا رمضان زي ما انت ناوي تستعد. ممكن تاخد الكلام اللي احنا بنقوله النهارده وتبدا تلخصه باذن الله تعالى وتبعته ليهم ان شاء الله باذن الله كل الناس المشتركين في صفحتنا على فيسبوك ايمان لايف او في المجموعه البرديه، ان شاء الله باذن الله هنبعت لهم البرنامج على الايميل. فياريت كل الناس في صفحه الاستماع تلاقي فيه اشتراك في المجموعه البرديه او في صفحه الفيسبوك، يريد كل الناس تعمل لايك او تنضم للمجموعه البرديه، ان شاء الله باذن الله هنبعت لهم كل الكلام ده. حاول يعني لو قدرت ربنا عز وجل رزقك بفلوس تقدر تروح تعمل عمره، فلازم تعرف بعض الاحكام الفقهيه الخاصه بالصيام، وانت تحضر بعض الدروس والمحاضرات والندوات اللي عندي. اما الاستعداد الثاني هو الاستعداد الدعم. انت لو كنت يعني باذن الله من الدعاء الى الله عز وجل، لازم تعمل استعداد دعوي خاص بك، زي مثلا ان انت تجهز حقيبه الدعوه. هي عباره عن حقيبه، مثلا حقيبه صغيره يعني يبقى فيها كتيب رمضاني ومطويه وشيك جديد او رساله جميله بسيطه او سواك او رساله حب في الله، مثلا تبدأ تكتب بعض الرسائل قصيرة من خلال الاس ام اس، تقدر تبعتها لأصحابك أو تعملها بوست في فيسبوك أو كده. ممكن تبدأ تعمل تربية أسرية لكل اللي حواليك، توجههم وتذكرهم برمضان، ولو في أي بدعة في البيت موجودة تحاول تنصحهم بهدوء وما بتحاولش تثقل عليهم، إن لن يشاهد دين أحد إلا غلبة. حاول تدخلهم من باب الرفق واللين، إن شاء الله بإذن الله أنا واثقين كلنا في الله عز وجل إن هو هيرقق قلوبهم، وبإذن الله بإذن الله يعني إن شاء الله بإذن الله ربنا عز وجل هيغير من أحوالهم. برضو عاوزك تعمل مشروع إفطار صائم، ولو حتى يعني صائم واحد. في طبعا في المسجد في ناس بتقعد، حاول تجيب كده كيس تمر كده جميل أو تمر عجوة، تبدأ توزعه على الناس اللي قاعدة منتظرة أذان المغرب، تقول لهم يعني جزاكم الله خيرا، يعني لا تنسوني بصراحة دعائك، تدي له كده التمراية يقدر يفطر بيها، وهو يعني أول حاجة يضعها في فمه هي التمرة، وتذكره إن دي سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يجزيك خير الجزاء. حاول لو تقدر هتتفق مع أي مؤسسة إسلامية بتروح مثلا للفقراء المساكين، تبدأ تروح توزع لهم شوية طعام. والله المستعان. دلوقتي هيبقى هنعرض عليكم مشروع برنامج لليوم الواحد. البرنامج بيبدأ من أول الفجر لغاية المغرب، يعني برنامج متكامل من أول الفجر لغاية فجر ثاني يوم بإذن الله تعالى. هيكون برنامج منظم جدا، مرتب جدا إن شاء الله بإذن الله، يعني هتكون من السعداء في رمضان بإذن الله. أول حاجة طبعا قبل الفجر تقوم للتهجد. ربنا عز وجل قال في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فإذا كنت أنت فعلا ترجو رحمة ربنا عز وجل في رمضان، فكن من المتهجدين ساجدا قائما وتحذر الآخرة. والله المستعان. قبل الفجر طبعا تحرص على السحور. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. طبعا قبل الفجر تكسر من الاستغفار إلى أذان الفجر. قلنا تتهجد لعز جل ولو حتى بأقل القليل بركعتين خفاف أو طوال على حسب مقدرتك، تتصحر لما فيه من بركة، تكسر من الاستغفار. ربنا عز وجل قال عليهم: وبالأسحار هم يستغفرون، سورة الذاريات. طبعا لازم برضو تؤدي سنة الفجر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر اللي هم ركعتين السنة القبلية قبل الفريضة. والله المستعان. قبل بقى طلوع الفجر تروح علشان تصلي صلاة الفريضة. صلاة الفريضة اللي هي اسمها الصبح، الناس عندهم خلط في كلمة الفجر والصبح. الفجر تطلق على السنة القبلية بتاعة الفريضة، أما صلاة الصبح فهي تطلق على صلاة الفريضة. بس الناس يعني ايه بتقول لك الصبح ده لو ضاع مني الصلاة الفجر، يعني لا، هو الصبح ده دي صلاة الفريضة انت بتصليها في المسجد، اسمها الصبح ما اسمهاش الفجر. أما صلاة الفجر فهي ركعتين السنة القبلية اللي بتصليهم قبل صلاة الفريضة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني حسينا ان احنا نبكر صلاة الفجر، صلاة الصبح. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوة. يعني تروح ما بينهم يعني وانت بتجري، يعني الفترة دي اللي هي اللي انت بتذهب للصلاة. والله المستعان. طبعا بعد طلوع الفجر برضو هتنشغل بالذكر والدعاء لغاية حتى تقام الصلاة. طبعا والدعاء طبعا مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فاغتنم أخي الكريم هذه الفرصة الرائعة، انشغال بالذكر والدعاء حتى تقام الصلاة. والله المستعان. برضو من بعد طلوع الفجر تفضل قاعد في المسجد للذكر وقراءة القرآن لغاية ما تطلع الشمس، زي أذكار الصباح. النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع في الشمس، حتى يعني يفضل قاعد في المسجد لغاية ما الشمس ما تطلع. عشان تاخد ثواب حجة وعمرة تامة تامة تامة، وده من خلال ان انت تصلي ركعتين بعد طلوع الشمس بحوالي تلت ساعة. لو فضلت قاعد في المسجد من بعد الفجر لغاية بعد الشروق بتلت ساعة وربع ساعة، تفضل تذكر الله عز وجل. يعني صلى الله عليه وسلم بيقول من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، تأكيد ثلاث مرات، فما تضيعهاش منك أخي الكريم. برضو من ضمن الحاجات برضو لازم تعملها الدعاء بأن يبارك الله في يومك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دوما على طول: اللهم إني أسألك خيرا في هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. لسه معاني كلها، يا ريت تردد معايا عشان نحفظ الدعاء الجميل ده. ده من أذكار الصباح والمساء طبعا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وشر ما بعده، والله المستعان. عاوزك برضو وانت صاحي وانت نايم تحتسب النوم. سيدنا معاذ رضي الله عنه بيقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. كان بيجادل أو كان يعني حاجة كده طريفة، كان قاعد مع أحد الصحابة، فواحد بيقول يعني أنا يعني أقوم الليل أول الليل، يعني أقوم أول الليل بعد كده أنام آخر الليل. فسيدنا معاذ قال له: أما أنا فأنا أنام أول الليل وأقوم آخر الليل، وأحتسب نومتي كما أحتسب مقاومتي. رضي الله عنهم أجمعين. يعني بيحتسب إن هو نايم علشان يستريح لقيام الليل. برضو تروح للعمل، أو مثلا لو يعني جه مثلا وقت كورس مثلا في الأجازة مثلا رايحه أو كده، تبدأ تروح للعمل بتاعك. مثلا بيقول: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده صلى الله عليه وسلم. برضو من ضمن الحاجات اللي تعملها في برنامج يوم بتاعك من بعد الفجر ان انت تنشغل بذكر الله طول اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول في الحديث: ليس يتحصر اهل الجنة الا على ساعة مرت بهم ولم يذكر الله تعالى فيها. فاخواني يعني اذكركم بالله عز وجل، اذكركم بذكر الله. الناس في اذكار جميلة جدا ممكن تقولها وانت قاعد كده. نسأل الله عز وجل ان يحفظ ألسنتكم يا رب من كل سوء. سبحان الله والحمد، سبحان الله العظيم، قلتها 100 مرة، قصدي سبحان الله والحمد قلتها 100 مرة، يعني يغفر لك كل ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. سبحان الله والحمد، سبحان الله العظيم، تاخد يعني تبقى يعني كلمتين خفيفتين على اللسان، ثقيلة تاني في الميزان، حي تاني يا رحمن. سبحان الله والحمد، سبحان الله العظيم، تاخد نخلة في الجنة كمان. اللهم صل. ده كان برنامج الفجر، يا ريت الناس تكون مركزة معايا. أما برنامج الظهر، فأنت تروح لصلاة الظهر، تصليها في وقتها في جماعة طبعا، وتبكير تروح بدري ليها. يعني كان في حديث يعني مش فاكر نصه ولكن هقوله لكم كمعنى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم أمتي ما في التهجير لأتوها حبوة. التهجير ده الوقت اللي قبل صلاة الظهر حوالي نص ساعة تقريبا، ده وقت عظيم جدا. يعني أكثر فيه من ذكر الله عز وجل، وأكثر فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن، وقت عظيم جدا. انشغل في التسبيح والأذكار، والله المستعان، يعني حاجة عظيمة جدا، أوعى تضيعها منك. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني والله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا الحج العام القادم أو العام الحالي إن شاء الله. حاول يعني تاخد قسط من الراحة، يعني تنام شوية كده من بعد ما تصلي الظهر، ده وقت القيلولة يعني، وتحتسب فيها الأجر. إن ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإن لبدنك عليك حق. فأنت بتريحها علشان تقدر تكمل باقي اليوم يعني بهمة وبنشاط. اللهم استعان. في صلاة العصر طبعا تصلي 4 ركعات قبل صلاة العصر. صلى الله عليه وسلم بيقول رحم الله امرا صلى قبل العصر 4. يعني ربنا عز وجل يرحم الإنسان المسلم اللي بيصلي قبل العصر 4 ركعات. اللهم استعان. طبعا لو في موعظة في المسجد ما بين العصر والمغرب تقعد تستمع الموعظة دي حتى لو كانت قصيرة. اللهم استعان. صلى الله عليه وسلم بيقول من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه الناس كان له كأجر حاج تاما حجته. الحديث رواه الطبراني. برضو من الحاجات اللي تعملها من بعد صلاة العصر، الناس كلها تكون مركزة معايا، الجلوس في المسجد من بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. فلك أن تتخيل أن أنت زائر على ربنا عز وجل وأنت قاعد في المسجد تذكر الله عز وجل. فالله المستعان. أما المغرب فأنت قبل المغرب بالضبط تنشغل بالدعاء قبل الغروب. صلى الله عليه وسلم بيقول 3 لا ترد دعوتهم، وقال منهم الصائم حتى يفطر. فالله المستعان. برضو تبدأ تتناول وجبة الإفطار مع الدعاء وتقول الدعاء ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. تاني حاجة طبعا تصلي صلاة المغرب في جماعة في المسجد مع التبكير إليها. لو أنت ما عادش المسجد ولكن لو طلعت البيت ونزلت تاني تروح بدري للمسجد، تبدأ تجلس في المسجد طبعا عشان تقول أذكار المساء قبل صلاة المغرب أو في أي وقت ما بين العصر والمغرب. تبدأ تقعد مع الأهل علشان تبدأ تذكر ليهم بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتستعد لصلاة العشاء والتراويح. أما صلاة العشاء فطبعا تروح تصليها في جماعة، وما تجيش نعمل زي الناس اللي يقولك أنا عايز أصلي العشاء، طب صلي هنا. لا، أصلي العشاء مسجد بعيد أوي. طب ما المسجد ده أنت مش تلحق تصلي فيه العشاء. قال لي ما أنا عاوز أصلي التراويح مع الشيخ فلان. طب ما تصلي هنا العشاء وبعد كده روح على صلاة التراويح. لا، أنا صلاة التراويح هتضيع مني يا أخي، يعني ضيع عليك صلاة فريضة عشان تلحق صلاة نافلة. ده كلام ده أكيد لا، طبعا الكلام ده مش صحيح تماما. فأنت صلي العشاء في جماعة، وعاوز تروح في أي مسجد حاسس إن الشيخ اللي بتصلي وراه ده يعني صوته كويس، صوته جميل، وهتلاقي الخشوع في قلبك لما تيجي تصلي خلفه. يعني صلي العشاء هنا يعني جنب بيتك، وبعد كده انزل روح صلي في اي مكان انت عاوزه. ونسأل الله عز وجل ان يأجرك خير الجزاء على ما تقوم به ان شاء الله باذن الله. والله المستعان. نكمل باقي البرنامج بتاعنا. بعد صلاه العشاء تبدا تصلي صلاه التراويح كامله مع الامام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما يتقدم من ذنب. فالله المستعان. فيعني قيام رمضان هيكون من الحاجات اللي هتخليك يغفر لك الذنوب. اما صلاه الوتر فهل ممكن نخليها اخر الليل عشان لو حبيت تصلي صلاه تهجد بعديها. وطبعا صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. طبعا في برنامج مفتوح صغير، طبعا ده جدول مقترح عاوز تزود فيه، عاوز يعني تضيف عليه حاجات، معنديش اي مشكله تماما، بس يا ريت ما تقللش عنه عشان تاخد الجائزه الذهبيه والجائزه النبويه، جوائز كتير جدا لازم نقدر نحصل عليها. اما البرنامج المفتوح فانت ممكن تبدا تزور اقارب او صديق او جار ليك وتمارس بعض النشاطات الدعويه الرمضانيه. ان انت مثلا تقرا في سيره من سير المشهورين او العظماء في الاسلام، تبدا تمسك اي ادب او اي حكم من الاحكام او اي سلوك وتبدا تذاكره مع اسرتك وتبدا تشرحه ليهم. والله المستعان. حاول يا اخي الكريم ان انت تكون في مكان، يعني لو هتقوم بالاعمال دي كلها حاول تروح مكان محدش يعرفك فيه بقدر المستطاع. لو لقيت فيه مشقة في الكلام ده خلاص يعني خليك في المكان انت متعود تصلي فيه، ولكن حاول بقدر الامكان محدش يعرفك في المكان ده، يعرفك انت مين عايش فين، علشان يكون العمل خالصا لوجهه الكريم. احنا طبعا خلصنا يعني اغلب درسنا النهارده، وهي في حاجه مهمه جدا كل الناس يعني خايفه منها. يا ترى احنا ليه بنخسر رمضان؟ ليه بنخسر رمضان؟ يعني بالرغم ان احنا ما فيش سنه تعدي علينا الا لما مشايخنا وعلمائنا جزاهم الله عنا كل خير الا يقول لك صيام رمضان ايمان وحسابا وقيام رمضان والبرامج العمليه، ولكن في الاخر بنلاقي ناس كتير قوي ما بتكملش رمضان. من رغم الشوق الجميل اللي بيدوبنا ده على راي اللي بيغني علشان رمضان والحنين لرمضان والحاجات دي، ولكن برغم كده لا، في ناس بتخسر رمضان. وسبحان الله ونعوذ بالله من ذلك. يعني ممكن الانسان ده مثلا ما حسش بلذة الصيام والقيام، يعني ما عرفش ان هو من الصيام، بس ما عرفش ان هو مطلوب ان هو يجوع ويعطش وبس. فليه الحرمان ده؟ سبحان الله العظيم. ربنا عز وجل، مش ربنا قال لنا في القرآن فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين؟ خلي بالك، خلي بالك، ممكن تكون في امور بتقع فيها تكون هي سبب خسارة رمضان من غير ما تشعر. فخلي بالك، اياك ان تخسر رمضان. فيعني هنقف معاك بعض الوقفات ممكن تكون سبب ان انت تخسر رمضان بالكامل. اتمنى الناس لو هتقدر تدعو كل اصحابها وكل اخوانهم اللي على الانترنت واللي بره الانترنت يقعدوا يسمعوا، يعني اكتر من 20 سبب للنساء وحوالي زيهم برضو للرجال، ممكن تكون اسباب في منتهى الخطورة ممكن تخسر رمضان بالكامل. يعني مش عاوز ابدا فيهم الا لما يكون ناس جمعت اكبر عدد ممكن من الناس علشان يعني تقول لهم المعلومات الخطيرة دي. والله المستعان. يعني هنتكلم عن حديث من الاحاديث القدسية، يعني مد كده دقيقة او دقيقتين لغاية ما الناس تقدر تقول لكل الناس كل اصحابهم. والله المستعان. باذن الله هنتعود باذن الله ان احنا في كل حديث في كل درس لينا، سواء اذا كنا كملنا في رمضان او بعد رمضان على حسب ما هنشوف الاداره هتمشي ازاي، هنقول كل يوم حديث قدسي وهنقول اسم اسماء الله عز وجل علشان نقدر نستشعر مدى جمال الله عز وجل. طبعا الحديث القدسي يعني تجميع شيخ مصطفى العدوي، وطبعا عاملين له اقتباس من صفحه 99 names of Allah، صفحه اسمها 99 names of Allah، يعني اجمل اسماء الله الحسنى 99 beautiful names of Allah. حديث قدسي نشروه النهارده بيقول يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار، ثم يقول الله تعالى اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياه او الحياه فينبتون كما تنبت الحبه في جانب السيل. فالله المستعان. وخلي بالك، يعني معنى عظيم جدا، ربنا عز وجل خلاص يدخل اهل الجنه الجنه ويدخل اهل النار النار، ولكن يجي في وقت يعني يقول اخرجوا من النار من تجد في قلبه مثقال حبه من خردل، يعني حاجه كده ايه، حاجه قليله جدا من ايمان. لو لقيتوا الكلام ده طلعوه وضعوه في نهر الحياه فتنبت النبتة الجميلة بتاعت البني آدم دي، تنبت في الجنة، تنبت على النهر ده لغاية ما تطلع تاني نبتة حياة. ربنا عز وجل يرزقنا الحياة بعد الممات، اللهم آمين. وشوف يعني ماذا عظم الله عز وجل يعني في هذه الرحمات العظيمة. والله مستعان. أما الاسم أسماء الله عز وجل اللي هنتكلم عنه النهاردة في عجالة لغاية ما الناس تقول كل أصحابنا وكل جيراننا وكل حبايبنا القديمة معانا في البيت، عشان هنبدأ نتكلم إزاي تخسر رمضان. إزاي يعني سبحان الله كلمة صعبة جدا، يعني عايزين نتكلم إزاي نفوز رمضان وإزاي نكسب رمضان. لكن دلوقتي هتكلم معاكم إحنا ليه بنخسر رمضان بالرغم الأحاديث الجميلة والرائعة والنوايا اللي كلنا يعني بندور عليها علشان نحتسبها في رمضان ونؤجر عليها. لكن رغم ده كله تلاقي في ناس للأسف بتدور إزاي تخسر رمضان. فالله المستعان. أما اسم الله عز وجل اللي هنتكلم عنه النهاردة هو اسم البر. طبعا مذكور في القرآن الكريم، ربنا عز وجل بيقول إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والبر سبحانه وتعالى هو العطوف على عباده ببره ولطفه، فهو أهل البر والعطاء ويحسن إلى عباده في الأرض وفي السماء، وهو الصادق في وعده الذي يتجاوز عن عبده وينصره ويحميه ويقبل القليل منه ويتمم، وهو المحسن إلى عباده الذي عم بره وإحسانه جميع خلقه، فما منهم من أحد إلا وتكفل الله برزقه. سيدنا ابن سعود قال أبو السعود البر هو المحسن الرحيم الكثير الرحمة الذي إذا عبد أثاب وإذا سئل أجاب. اسم الله البر اسم جميل قوي. صلى الله عز وجل أن يوفقنا لعبادة الله عز وجل باسمه البر الرحيم. هو العطوف على عباده بيعطف عليهم، وهو أهل البر، أهل البر وأهل العطاء، وكمان بيحسن إلى عباده، وكمان إذا عبد أثاب خير الثواب وإذا سئل أجاب العباد بما يريدونه. والله مستعان. دلوقتي هنعرف ليه بنخسر رمضان. من قام رمضان إيمان واحتسابا وفر له من قدر ذنبه. الأحاديث العظيمة الجميلة دي كلها معقولة نضيعها منها؟ طيب 20 سبب. هكلم الرجالة الأول ولا الستات؟ طب ليديز فيرست. الله مستعان. 20 سبب خاطب بيهم المرأة للأسف ممكن تخسر بيهم رمضان. أول حاجة إن أنت ممكن لربما تغفلي عن النية وعدم احتساب الأجر. والله مستعان. تاني حاجة ممكن تهملي في الصلوات الخمس وتأخريها عن وقتها، أو ممكن تؤديها بكسل وخمول أو بشروط في الذهن، أو ممكن كمان من ضمن تالت سبب السهر. ده ممكن يكون من أعظم أسباب الخسارة في رمضان. للأسف أكثر نساء تلاقيهم بيسحروا مع أخواتهم في حديث بقى وشفت فلانة وعلانة وكلام مش أي لازمة في أي لازمة، حتى وقت السحر ممكن تقعد 5 ساعات وأكتر في شيء غير مفيد. تلاقي الكسل والنوم، يعني حتى لو نامت الليل كله لساعات، يعني لو قعدت مثلا طول الليل تقوم الليل وبعد الفجر قعدت تذكر الله ولكن صحيت من النوم مسكت طبعا قعدة النميمة بتاعت كل يوم وتضيع عليها ثواب عظيم جدا من رمضان. وللأسف ممكن تخسر رمضان بأشياء بسيطة جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن برضو تبدأ تضيع الوقت كله ازاي تتفنن تعمل الأكلة الفلانية. هي طبعا يعني جزاه الله خيرا تحاول تعمل أكل، ولكن بتحاول تتفنن. يعني كان ممكن الأكل ده يختصر في أقل وقت ممكن. طبعا يعني في أزواج ربنا يا رب يعني يعفو عنهم يا رب العالمين، تلاقيهم بقى لو الأكل النهاردة ما فيهاش لحمة تبقى يعني متعرفوش تطبخ، لو الأكل مش عارف ناقص ملح شوية ممكن يديها علقة كده تمام التمام. فيعني حاول يا أخي تكون عاون زوجتك على الطاعة، ما تحاولش بقى تشغلها بقى بالطبيخ والأكل والعيال ومش عارف ايه، يعني حاول ايه يبقى جو إيمان رمضان جميل في رمضان علشان ما تخسرش هي كمان رمضان. ممكن كمان للأسف بيخسروا رمضان إن هم يقعدوا يسمعوا الأغاني، والناس نسيت إن كل حاجة في جوارحها كلها بتصوم. فحاول يا أخي إن أنت تتلذذ بسماع القرآن، لكن للأسف الناس بتسمع القرآن قرآن الشيطان، لأن هو سبحان الله العظيم يعني يقال عليه رقية الزنا. أما السبب السابع لخسران رمضان وهو مشاهدة التلفاز التلفزيون والمسلسلات، طبعا يعني لا يخلو رمضان إلا من مسلسلات الحب والغرام والمسلسلات الإسلامية يعني الكاذبة الملوثة زي الحسن الحسين اللي بيتكلموا عنه دلوقتي، ما حدش يتفرج عليه، يعني ده في منتهى الخطورة. وفي أكيد معلومات مغلوطة كتير جدا زي ما جابوا في المسلسل بتاع يوسف، في منتهى الخطورة. يا ريت الناس تبعد عن الكلام ده، بتلاقي فيه حب وغرام، وده بيقتل المعاني الروحانية اللي كلنا بندور عليها في رمضان. اللهم استعان. تلاقي برضو من تامن السبب التامن عشان نخسر رمضان، تلاقي جايب المجلة والجورنال وتتفرج على الأزياء العالمية والجورنال وآخر الأخبار. سبحان الله العظيم، يعني لكن تتخيلوا إن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا حتى بيتركوا طلب العلم وطلب الحديث في رمضان، ما بالك بقى بالجرايد والكلام الهايف اللي ملوش اي لازمه. والله المستعان. طبعا تخلي وعادك على الانترنت يعني يكون وعادك مفيد، ما تقعدش الا للحاجه، قاعد تسمع درس مش اكتر، قاعد تنشر بوست دعوي كده جميل على صفحتك على الفيسبوك او في البروفايل بتاعك، بتدور على تعمل سيرش اصلا على كلمة عاوز تقولها مثلا في المسجد النهاردة، قاعد تسمع إذاعة صوت الإمام، مش مفيش غيرها بتسمعها فقط، مش هسمح بأي حاجة تانية. يعني قاعد تدور على النت إزاي تدعو الناس تخليهم ما يضيعوش منهم رمضان. ده مش، لكن اللي يدخل على النت، أنا أكلم صاحبي بقالي كتير ما كلمتوش، أنا مش عارف أكلم إيه. خلي بالك، حذر، اقفل كل إيميلاتك، إيميلاتك كلها تقفلها اللي داخل لهدف معين، وحط لنفسك منبه. المنبه اول ما يخلص الثلاث دقايق والخمس دقايق اللي انت بتعمل عليهم سيرش، على طول المنبه بتاعك يرن، على طول انذار انذار انذار، لو ما قمتش هفجر لك الكمبيوتر او الحاجات دي. يعني يعني حاول بلاش تضيع وقتك في حاجات ملهاش لازمه. طبعا التسويف، اقول له مثلا واحد اقول له اقرا قران بعد الفجر، راح يقول لك طب بعد الظهر، وتيجي بعد الظهر اصلا بعمل اكل، طب بعد العصر، طب هريح شويه علشان الحق المغرب، بعد المغرب، وتيجي بعد المغرب طبعا تريح، وبعد كده بعديها التمثيليه والجلسات مع القرايب. فيضيع الموضوع. طبعا من المصايب اللي ممكن تضيع رمضان اللي يروح لك المول، واللي يروح لك السنتر، واللي يروح لك السينما، وتضيع وقته في حاجات، في خيبه رمضانيه، ما اسمهاش خيمه طبعا، في خيبه رمضانيه، ضيع وقته في حاجات ملهاش اي لازمه. وللأسف السحور الراقص، حاجات اللهم استعان اللهم استعان. طبعا البنات، رسالة خاصة ليكم، البنت اللي بتنزل لبسة لبس فيه يعني فيه تبرج شوية يلفت الأنظار، اللهم استعان، يعني خليكي في اللبس الشرعي الجميل اللي يلفت الأنظار، وتحافظي على إخوانك المسلمين اللي هم عاوزين يصوموا رمضان إيمانا واحتسابا، بلاش تفسدي عليهم صيامهم باللبس انت لابساه والكحل والمكياج والبرفان اللي انت بتحطيه. يعني اذا كانت مش علشان نفسك، لو يعني انت مش خايفه على نفسك، طيب خايفه على اخوانك في الله عز وجل، يعني بلاش تضيع عليهم صيامهم. والله المستعان. طبعا من ضمن الحاجات اللي ممكن تضيع رمضان الموبايل، تيجي الاخ من دول او تيجي الاخت من دول او الاخ من دول يمسك الموبايل يفليه رقم. طبعا بعيد عليهم، لسه العيد عليه 30 يوم، لا انا بعيد عليهم بس من اول يوم، كلهم طيبين رمضان، مفيش مشكله تماما، ولكن بلاش ده يضيع وقتك كله في حاجات ملهاش اي لازمه. اللهم صل. سبب ال 13 من ضياع رمضان هي الغيبة، الغيبة والقيل والقال. على طول كده قاعدة لسانها مش مبطل كلام، ففلانة دي على فكرة مش كويسة، فلان دي مرة كانت مش عارف. طب ليه أخ؟ ليه أخت؟ يعني ممكن تسيبيهم دلوقتي، بلاش تكلمي عنهم. أنا عارف إن كلام النمامين ده بيبقى حاجة يعني جميلة جدا لذيذة جدا، ولكن مش في رمضان. ممكن نأجل الكلام ده كله أو نبطله خالص، يكون أفضل وأحسن نبطله خالص، ونستخدم حاجات أفضل بكتير من الحاجات دي كلها. يجي واحد في العمل في الشغل بتاعه يقول لك أنا مش قادر أشتغل، أنا تعبت، عشان أنا مش أنا هريح شوية. ربنا عز وجل ما أمرناش بكده، لازم نهتم بعملنا، نهتم بعملنا وشغلنا، علشان يقولوا ان المسلمين ما عمرهم ما بيضيعوا وقتهم ولا شغلهم ولا جهدهم. وقت ما بيكون في شغل بيشتغلوا، وقت ما يكون في صيام بيصوموا. فبلاش يعني ايه يعني تكمل عملك بحجة ان انت متعب. برضو يعني اهمال في تربية الاولاد، تقعد بقى طول الليل والسهر بقى ولعب، وتيجي النهار نوم ضايع من الصلاة، والاولاد بقى مش فارقه معاهم، ما بيصلوش عادي يعني. الواد منهم صمت يا حبيبي، الله جميل قوي، طبعا سايبه باقي اليوم ما يصليش مفيش مشكله، ما يمسكش قران ويبدا يقرا فيه مفيش مشكله، وضيع وقت كله ونوم يوم كله في النوم مفيش اي مشكله عندها. الله المستعان. طبعا ناهيك طبعا عن الشتيمه والسباب اللي كل يوم بنسمعه في الشارع وفي البلكونات، واحدة كاسلها لقط مش عارفة على جارتها، ولا الواد عمل شوية دوشة، تيجي الجيران بقى ايه يقفشوا عليهم، وانتوا مش عارفين احنا صايمين، ومش عارف تبدأ الخناقات بتاعت كل يوم في رمضان. عايزين الكلام مش عايزين الكلام ده يتكرر تاني في رمضان السنة دي. رمضان السنة دي هيبقى ليه معنى تاني خالص. لازم نخلي بالنا. طبعا الطمع والجشع حاجة خطيرة جدا، حاجة خطيرة جدا، وعدم الإنفاق في رمضان يعني لازم الإنسان يعني يترفع عن هذه الآفات الرهيبة. الله المستعان. بلاش تتفاخر بأن أنت تصلي التراويح، لا يعني خلي العمل ده بينك وربنا عز وجل، إخلاص النية بينك وبين ربنا، مفيش حد تاني. للأسف برضو النساء لما يجي بيخرجوا لصلاة التراويح لا لبسة يعني لبس فظيع جدا. انا كنت فاكر وانا صغير، كنت في يعني تقريبا في خمس او رابع ابتدائي، متعود ان انا اصلي تراويح العيد في مسجد معين، فتقريبا كان في واحد واحده كان لسه متجوزين قريب يعني، فهو اخدها كده من انجيجين وقاعدين في وسط المصلى يعني. فيعني قلت سبحان الله، يعني انا كنت صغير ساعتها، بس يعني استغربت جدا من الموقف، قلت يعني خلاص يعني حبق يعني خلاص، فالله المستعان يعني. فطبعا يعني انا كنت مثلا كنت في الصفوف الاولى مثلا في تاني صف ولا تالت صف، وكنت شايم ريحه البرفان بتاعها وانا واقف وانا قاعد، سبحان الله العظيم. فيعني افسدت علينا فرحتنا بالعيد، وافسد على ناس كتير قوي. الله المستعان. طبعا هتلاقي نساء واخدين معاها المنبين الصغير والواد الصغير، ويبدأ ايه يوقلها شوية، الولد عاوز ياكل، الولد عاوز مش عارف يدخل الحمام، فايه تشوش على المصلين. ممكن يتفقوا منهم وبين بعضهم، كل واحدة منهم يعني ايه تضحي بيوم علشان تربي يعني تهتم بكل الاولاد. طبعا هيبقى مرهق جدا، ولكن تحاول بقدر الامكان. تلاقي الستات بقى ايه والكلام ده ايه كلنا عارفينه، تلاقي مثلا وقت ما بيصلوا التراويح ما بين الاربع ركعات المفروض الامام يقول كلمه كده نصيحه لله عز وجل عشان الناس تجدد الايمان في قلوبها، لكن تلاقي ست من دول بقى قاعده يا فلانه والله ده انا النهارده ظهري تعبني قوي، ده انا عملت حته اكله ده انا نفسي كنت اجيبها لك، وتلاقي الكلام كده ما فيهوش اي لازمه اي لازمه، سبحان الله العظيم. ونلاقي فيه كوارث والله النساء بتعملها ومنتهى يعني منتهى القوة. واحد يجي مثلا يقول لهم يا نساء من فضلكم الصوت، ايه واحنا بنتكلم في حاجة غلط؟ طب احنا عايزين نصلي، لا، وتلاقي سبحان الله العظيم يعني تصرفات غريبة جدا. والله المستعان. طبعا الحاجات اللي ممكن تضيع رمضان على الحائض والنفساء، طبعا هم ما لهمش الصيام، ولكن لا تغفلي عن ذكر الله، تخلي كده ذكر الله على لسانك، وتقوم بالصدقة والقيام على الصائمين وخدمتهم. وبرضه كمان يعني في بعض العلماء أجازوا مسك المصحف ولكن بحائل، ونقلب المصحف كده بعود صغير، أو تلبسي جوانتي وتبدأي تقلبي المصحف. يعني بعض العلماء أجازوا ذلك. والله المستعان. برضو من الحاجة الـ20 والأخيرة من الأسباب اللي ممكن تضيع رمضان من النساء للأسف، والله المستعان، إن هي ممكن تعجب بعملها، تقول ده أنا النهاردة صمت رمضان كله وقمت رمضان، ده أنا خلاص النهاردة يغفر ليا. فالعجب يعني أول طريق لخسارة العمل كله في أكمله. أما إخواننا الضفادع، قصدي الرجالة يعني، هنقول لكم حوالي 20 سبب، 20 سبب ممكن بسببهم يضيع منك رمضان. أول حاجة إن أنت لا تؤدي الصلاة في جماعة، وكمان ممكن تتساهل فيها. فسلم بيقول: رب صائم ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش. تاني حاجة من أسباب الضياع، تلاقي واحد يعني مضيع يومه كله في لعب الكورة، وجون مش عارف قبل المغرب مش عارف بربع ساعة يطلع عاوز ياكل مش عارف، وهن يعني خلاص ضيعت عليك يومك كله في رياضة، يلعب يعني وقت كبير جدا صبح وليل. طب ممكن تلعب مثلا نص ساعة، ولو حسيت ان النص ساعة دي هتتعبك بلاش منها أصلا، في رياضة قيام الليل يعني، إن شاء الله بإذن الله هتتظبط فيهم يعني. والله المستعان. تلاقي بقى رايحين بقى في استراحة مثلا، أو في جلسة يعني قاعدين يتفرجوا ويتكلموا ويهزروا. ممكن بعد الفطار الواد يخش ينام. يعني مرة كده شفت فيديو يعني صورة كده يعني صورة كرتونية، فنان سامي كان رسم كده الصورة الأولانية كده، شاب منهم قاعد رافع ايده لفوق ويتضرع لله عز وجل: يا رب يا رب يعني وفقني يا رب صيام رمضان يا رب. والتاني يعني ايه رافع ايده بس ماسك بقى الموبايل والريموت كنترول وكده. وبرضه في صورة تانية شاب برضه نايم، وهم في الصحية: يا حسام قوم قوم يلا عشان قوم عشان تفطر. لا ماما ماما ماما سيبيني يا ماما لغاية ما الفوازير تيجي. خلاص بقى يعني هم كله بقى هي الفوازير بس. سبحان الله العظيم، يعني انت مستني الفوازير وناسي ان انت صايم رمضان، ناسي ان انت ما صليتش ولا مغرب ولا عشاء، مستني الفوازير. فسبحان الله العظيم، يعني نسأل الله عز وجل ان يعافينا يا رب العالمين من كل أذى وكل مصيبة، ونسأل الله عز وجل ان يبلغنا رمضان ويعيننا فيها على القيام والصيام ايمانا واحتسابا. من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن تسبب لك خسارة في رمضان، من ضمن الحاجات اللي ممكن تسبب لك خسارة في رمضان طبعا المعاكسات. وللأسف يعني حتى في رمضان الناس ما بتبطلش، ولكن يعني برضو ألوم الأخوات برضو في هذا الأمر. يعني مرة كده قدرا كنت أنا يعني أخويا يعني كان مريض وكده، فصليت 4 ركعات ومشيت. فمشيت في الشارع يعني كان منظر وقت ما بين الـ4 ركعات كان ناس رايحين تعمل شوبينج ومش عارف ايه، ولابسين لبس سبحان الله العظيم يعني انا مش فاهم، هم نسيوا ان هم في رمضان. اللهم صل. طبعا يروحوا بقى الشيشه والدخان والحاجات دي طبعا من المحرمه. طبعا ممكن يعني لا يتورعوا الاكل الربا والحرام. اللهم المستعان. طبعا ينشغلوا في التجاره، ويقول لك العمل عبادة، ولكن العمل عبادة ولكن فيما لا يلهي عن طاعة الله عز وجل. فالله المستعان. تلاقيه منشغل في العمل الوظيفي بتاعه، يعني لازم أتقن العمل، لازم أتقن العمل، ولكن حاول تخلي بالك إن رمضان مش شغله كله، بيدولك هم فترة يعني مش مطلوب منك ان انت يعني تعمل ال 24 ساعة في 24 ساعة، الله المستعان. برضو الناس يعني انا اسف بيهملوا في العمل الوظيفي، تلاقيهم بيهملوا في العمل الوظيفي حاجة ان هم صايمين، حاجة ان هم صايمين. ان شاء الله قربت اخلص، انا عارف ان انا طولت عليكم، ان شاء الله مش هطول عن كده يعني باذن الله. اهمال في العمل الوظيفي، بيتهاونوا بعض بذنوب زي مثلا ان هو يسبل الثوب مثلا وهو فاكر ان ده مش ذنب ولكن دي مصيبه يعني. ممكن واحد يحلق لحيته يعني، مش اي مشكله، ان دي مصيبه برضو. برضو افات اللسان، برضو شغال شتيمه وسب وحاجات كده صعبه جدا يعني. افتكر في رمضان راجع من الشغل فماشي كده عند السوق كده، الناس شغالين لسانهم يعني استغفر الله العظيم، لغايه ما القهوجي بيقول يلا خش على العناب يعني، خلاص انت هتشتغل بقى، فالله المستعان. برضو من ضمن الحاجات زي ما قلنا في الدرس اللي فات، الهزار وضوابط الهزار، الناس بتتمادى في الضحك والسخريه والاستهزاء، ما عندوش اي مشكله ان هو يظلم الناس. ممكن يفرط في النوافل العامه زي مثلا الصدقات وقراءه القران والعمره، اللهم استعان. ممكن يقصف حق الوالدين والزوجة والأولاد، ممكن يتجاهل فضاء رمضان، برضو لا يذكر الموت، الموت نسيانه، فاللهم استعان. فأنت إذا كنت عاوز تعرف يعني، هجمل لك الكلام ده كله في بعض أسئلة وأنت جاوبني، هل فعلا هل رمضان هيبقى خسارة عليك ولا لا؟ السؤال الأول، هل تقرأ رمضان بكثرة وهل تختمه بكثرة على الأقل مرة واحدة؟ إجابة نعم أو لا. هل تحرص على أداء الصلوات في وقتها بطمأنينة وخشوع ومع جماعة المسلمين؟ إجابة نعم أو لا. هل تحافظ على سنن الرواتب القبلية والبعدية؟ هل يا أختاه تستحضرين النية في إعداد الطعام لأهلك وتحتسب الأجر؟ هل تصدقت وأطعمت الطعام؟ ولو قلت نعم فبقد إيه؟ وهل ده يقارب ما يصرف على الزينة؟ الحاجات اللي بتدفعيها في الزينة وتوظيف البيت وكده، الطعام اللي أنفقتيه ده يقارب ما يصرف على الزينة ولا عامل إزاي؟ سؤال ليك يا أخي، هل تحرص على أداء صلاة التراويح بأدبها؟ وأنت يا أخت، هل تحرصين على صلاة التراويح في المسجد أو يفضل في البيت؟ يا ترى كم ساعة بتنام؟ في ناس بتنام 4 ساعات وخمس ساعات في رمضان، انت بقى بتنام 9 ساعات 10 ساعات، الله المستعان. كم شريط في رمضان سمعته؟ كم شريط نافع في رمضان، مش شريط اغاني، شريط نافع في رمضان سمعته؟ يا ترى كم ساعة بتسهر وبتسهر على ايه؟ يا ترى بتقعد تسبح الله عز وجل وتكبر وتهلل الله عز وجل قد كم دقيقة؟ يا ترى لو وقفت في مكان فاضي وفي ظلمة الليل بترفع ايدك وبتضرب ربنا عز وجل؟ طيب وانت قاعد مثلا في حلقة وقاعد وسط اصحابك بتبدأ تنصحهم في الله عز وجل ولا يعني من فضلهم يعني مفيش مشكلة يعني يعملوا اللي هم عاوزينه، المهم ان انا كويس؟ يا ترى يا اختاه بتجتهدي في طاعة زوجك وبتجتهدي في رعاية اولادك في شهر رمضان ولا لا؟ الله المستعان. يا ترى كل المنكرات اللي في البيت من اغاني وصور ممثلين ده الكلام ده كله بيتشال في رمضان ولا لسه بيبقى موجود؟ الله المستعان. عايزك يعني تقف معاك وقفه محاسبه تفكر، هل فعلا انت من اللي ممكن يخسر في رمضان ولا لا؟ لو فعلا ممكن تكون من اللي يخسر في رمضان، يبقى نصيحه يا اخي الكريم، حاول تصلح من حالك، تصلح من احوالك. يعني رمضان مش رخيص يا اخوانا، رمضان غالي جدا، ولو خسرناه هنكون خسرنا كل شيء، ولو كسبناه هنكسب جوائز عظيمة جدا. يعني نسأل الله عز وجل ان يبلغنا رمضان على خير حال. في سؤال واحد بس بعت لي في الصفحة بتاعتنا، في صفحة رسالة الإيمان، الاخت نهى بتقول والله نفسي تدعي لي يا شيخنا ربنا يفرج همي أشعر وكأن الدنيا أضيق ما يكون، ضيق لا يصفو الكلام في قلبي، أحس إني أخسر كل ما حولي. بالله عليك ادعي لي وأنت صايم وجزاك الله خيرا. يا نسأل الله عز وجل جميعا يا رب، يا كل اللي سمعنا دلوقتي أمن على دعائي ويسيب كل حاجة في إيديه. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنك كل همك يا رب العالمين، وأن يفرج عنك هم الدنيا يا رب العالمين، وأن يريح قلبك، وأن يبلغه كل ما يرضاه، وأن يكون في ميزان حسناتك يا رب العالمين. اللهم المستعان، وأبشري فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلن يغلب يعني عسرا يسرين. فأبشري أبشري أبشري إن شاء الله بإذن الله ربنا عز وجل لن يضيعك مهما حدث. خلي بالك، إنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة. أنت عارفة كويس جدا إيه اللي مضيع حياتك وإيه اللي ممكن يسعد حياتك، فبلاش نرمي مشاكلنا كلها على اللي حوالينا. لازم نعرف إن إحنا ممكن تكون طرف أساسي وطرف ركين جدا في المشاكل اللي إحنا عايشينها. والله المستعان. يعني جنة الفردوس تقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أعتقد الدعاء ده دعاء يعني يوم عرفة أو في ليلة القدر برضو، الناس تدعو به في ليلة القدر يعني لو أدركته. وجنة الفردوس تقول كل سنة وأنتم طيبين، اللهم اجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا، واجعلنا فيه أقرب ما نكون إليك، وعتق رقابنا من النار في رمضان. اللهم استعان. حاجة أخيرة، حاول يا أخي تعمل التمارين الرمضانية. حاول يا أخي تقوم الليل النهاردة شيخ أخوك كان قال يعني تمرين جميل جدا، عاوزك تقوم الليل النهاردة بعشرين ركعة، كل ركعة تقرأ فيهم بقول الله أحد. التمرين السريع ده طول بإذن الله هيعينك في رمضان اللي انت تقوم الليل بدون اي الام وبدون اي تعب. انتهى درس النهاردة، مش عارف الاسبوع الجاي هيبقى فيه درس ولا لا، ولكن هنحاول لو ربنا عز وجل اراد قدر لنا ان احنا يكون لنا درس اكيد هنبلغه عن طريق الفيسبوك او الايميل. لو ربنا عز وجل بيقدر لنا فاعرفوا ان هو منعنا الشديد. سبحانك وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والعصر ان في قصر الذين امنوا وصلحات وتواصلوا الحق وتواصلوا الصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.